ما ادري ستضاوية نفس النوع. طيب نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. صوت جيد يا مشايخ؟ لسه ما اجى عندكم؟ احنا بنجرب المايك احنا، عشان هيك عم نحاول نعمل يعني في نقل نوعي، الصوت واضح جدا عند الجميع. نعم لا ما ينفعش. يا بتسمع يا بتسمع. طيب بسم الله. طيب يلا نبدا. بسم الله، ان الصوت وصل جيدا للجميع. سلام، حياك الله، الله يرضى عليك، وفقك الله. سلام، حياكم الله، الله يرضى عليك. ممتازة، الحمد لله، جزاكم الله خير. طيب نعيد الكرة مرة أخرى، بس هذه مرة نبدأ بها. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين، نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى درس جديد وإلى واحة جديدة من كلام النبوة، من كلام نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكما نقول دائما، محمد صلى الله عليه وسلم مدرسة كاملة نتعلم منها كل ما نحتاج إليه في أمور ديننا ودنيانا. محمد صلى الله عليه وسلم بين لنا المنهج والطريق والمسلك، وما الذي يجب أن يكون في حياتنا وما الذي يجب أن لا يكون في حياتنا. محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله سبحانه وتعالى ليخرجنا من الظلمات إلى النور، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فمحروم كل الحرمان من أعرض عن مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم وذهب إلى مدارس أخرى يلتقي منها معرفته بالله سبحانه وتعالى. محروم غاية الحرمان من لم يوفق في هذه الحياة الدنيا ليجلس على مائدة كلام محمد صلى الله عليه وسلم ليقتبس منها الدرر، ليقتبس منها العلم والمعرفة والأخلاق والشمائل والهدي والسلوك. محروم غاية الحرمان من لم يكن قلبه متعطشا لأن يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التعطش، هذا النهم الذي كان عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي جعل منهم أئمة يهتدى بهم ونورا في غياهب الظلمات كما يقولون. وأما من كان معرضا عن كلام محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يحيا في ظلمة. أحبتي، لا يمكن أن تعرف المنهج الذي تحيا من أجله في هذه الحياة، لا يمكن أن تكون بصيرا بمراد الله سبحانه وتعالى منك، لا يمكن أن تكون محققا هاديا راشدا في هذه الحياة متزنا إلا إذا تعلمت على مائدة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ودائما نحن في بداية الدروس نكرر هذا الأمر حتى يبقى الإنسان متيقظا، لماذا أنا آتي وأسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا أتزود في هذا الأسبوع من هذه الأربعين النووية ومن غيرها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الفائدة من هذه المجالس؟ الفائدة عظيمة أحبتي، الفائدة أن تعرف كيف تحيا ويكفي لها شرفة، الفائدة أن تعرف كيف تحيا في هذه الحياة الدنيا وكفى بذلك شرفا. موعدنا اليوم مع حديث عظيم جليل كبير، حديث فخم جدا، ومن أول حديث قدسي يمر بنا في هذه الأربعين النووية، حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه مسلم وغيره من أصحاب المصنفات الحديثية. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، وهذه كلمة يا عبادي يعني التقطوها وانتبهوا إليها، وقفوا عندها وقفات فقط، يا عبادي، يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته، إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم، يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن هذا الحديث حديث عظيم أحبائي، وأنتم تشعرون بفخامة الكلمات وجلالة الخطاب من الله سبحانه وتعالى في ثناياه. يعني القضية لا تحتاج إلى شرح أكثر مما تحتاج إلى خشوع وخضوع بين يدي الله سبحانه وتعالى وأنت تسمع كلامه. هذا الحديث إخواني فيه من مشاهد العظمة الإلهية والكمال الإلهي والغنى الإلهي، وهذه كلمة الغنى الإلهي والاستغناء الإلهي ضعوا تحتها خطوط فإن الحديث يدور عليها. هذا الحديث فيه من مشاهد العظمة الإلهية والكمال الإلهي والاستغناء الإلهي ما تقف الكلمات والعبارات عاجزة عن التعبير عنه. الكلمات والحروف كلها تتيه في بيان عظمة الله سبحانه وتعالى التي تجلت في ثنايا هذا الحديث العظيم. كلمات هذا الحديث أحبائي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. الله سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. وانظروا خطاب الود والمحبة والشفقة من هذا الإله الغني لنا نحن المضطرون إليه. يا عبادي، هذه الإضافة إضافة التشريف والمحبة والتودد، ما قال أيها الخطاؤون أيها المذنبون، بل قال يا عبادي. وهذا كما جاء في الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. هم يسرفون بالمعاصي والذنوب ويعتدون حقه ويسيئون الأدب معه، وهو بماذا يخاطبهم؟ يا عبادي، يتودد إليهم ويتحبب إليهم وهو غني عنهم وهم مقصرون في حقه. هذا إله يعبد أحبتي، هذا إله يعبد. أنت تعصيه بالليل والنهار وتعتدي حقوقه وتسيء الأدب معه وأنت المحتاج إليه وهو الغني عنك، ومع ذلك يتودد إليك يقول لك: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. إذن كلمات هذا الحديث ثقيلة عالية جدا، كيف لا إخواني، وهي ترسم لنا صورة الافتقار الإنساني والاحتياج والضعف الذي يرسم حياتنا، وفي نفس الوقت ترسم لنا الاستغناء الإلهي والجلال الرباني عز وجل، غني عنا ولا نستطيع أن ننفعه شيئا ولا أن نضره شيئا. وهذا الحديث حديث قدسي، قبل أن أدخل في شرحه، حديث قدسي. ما معنى حديث قدسي؟ أي حديث ينسبه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله مباشرة. حديث قدسي كما جاء في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، يعني هذا الحديث ينسبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله مباشرة. قال الله. الآن وقع خلاف بين أهل العلم، هل هذا المقول الذي بين أيدينا هو كلام الله بلفظه، أم عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام الله بمعنى؟ هذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم، لكن المشترك بين القولين أن الحديث القدسي لا بد وأن ينسبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله مباشرة. قال الله. الآن هذا المقول هل هو من كلام الله والفرق إذا قلنا أنه من كلام الله عينا حقا نزل به جبريل، يكون الفرق بينه وبين القرآن ما هو أحبائي؟ أن القرآن معجز ومتعبد بتلاوته، لكن هذا لا يكون معجزا. قضية التعبد بتلاوته هذه قضية خلافية. وأما إذا قلنا إنه من تعبير محمد صلى الله عليه وسلم من ألفاظه، فهذا خرج عن القرآن تماما، لا يمكن أن نعد نفسه كلام الله سبحانه وتعالى، بل هو كلام محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه نسبه إلى الله مباشرة، بخلاف الأحاديث الأخرى التي لا ينسبها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله مباشرة، وإن كانت هي في حقيقتها وحي، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن باختصار الحديث القدسي هو بالتأكيد ما ينسبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه. ثم ما بعد ذلك، هل هذا النص هو نفس كلام الله بالحرف، أم النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن كلام الله سبحانه وتعالى بألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام، هذه قضية خلافية. إذن هذا الحديث أحبتي كما قلنا نعود إليه وإلى ثناياه، يرسم معالم الضعف البشري والحاجة الإنسانية وحجم الضعف الهائل الذي خلق وجبر عليه الإنسان. لما نتكلم عن الضعف الإنساني والافتقار البشري للإله، نتكلم عن شيء جبل عليه لا يمكن أن يفارقه، يعني ليست حالة عارضة أن تكون فقيرا إلى الإله، بل هذا فقر ملازم لا يمكن أن تنفك عنه في لحظة من لحظات الحياة. وفي المقابل يرسم لنا الحديث مشهد الاستغناء الإلهي عن كل البشر، وعدم قدرة البشر على أن ينفعوا الله سبحانه وتعالى وأن يضروه بشيء. إذن نحن نتكلم باختصار عن مشهدين متقابلين، وعليكم السلام ورحمة الله، رسمهما هذا الحديث، هذه الفكرة التي سننطلق منها. هذا الحديث يرسم لنا مشهدان متقابلان. ما هو المشهد الأول؟ مشهد الضعف الإنساني والافتقار البشري والحاجة المستمرة التي لا تنفك عنا لله سبحانه وتعالى، ونحن نحتاج الله عز وجل في كل لحظة وفي كل حين، حتى لا نتيه ولا نعرى ولا نجوع ولا نظمأ ولا نضل في بنيات الطريق. والمشهد الآخر الذي يرسمه الحديث مشهد كمال إلهي، استغناء إلهي، عظمة إلهية. فالله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد من خلقه في أقل الأمور وفي أجلها. من خلال هذين المشهدين نقول هناك وقفات. إذن أريدك أن تستحضر هذين المشهدين وأنت تفكر في هذا الحديث، مشهد الافتقار البشري ومشهد الاستغناء الإلهي. ومع هذين المشهدين هناك وقفات. الوقفة الأولى معك أيها الإنسان، لماذا تتجاهل أيها الإنسان وتتغافل عن ربك سبحانه وتعالى، وتتجاوز الحدود وتسيء الأدب، وأنت تعلم في حقيقة نفسك أنك مفتقر إلى هذا الإله العظيم وأنك محتاج إليه؟ فهمتم هذا الاستشكال؟ لماذا نتجاهل ونتغافل ونتجاوز الحدود ونسيء الأدب ونحن نعلم في قرارة أنفسنا أننا مفتقرون محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى، ونحن نعلم في قرارة أنفسنا أن الله عز وجل لو قطع عنا شريانا من شرايين الحياة لانتهى كل شيء، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لو وكلنا لأنفسنا لنأكل ولنشرب ولنبحث عن الهداية ولنبحث عن المغفرة لتهنا وهلكنا. أحبتي، من استحضر هذا المشهد، مشهد أنه أنا كبشر مفتقر ومحتاج إلى ربي والله غني عني، أريدك فقط أن تستحضر هذين المشهدين لتبقى دائما تعيد الحسابات إذا أردت أن تسيء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. عندما تأتيك الخواطر لأن ترتكب المعاصي، فقط تذكر هذا المشهد، مشهد افتقارك أيها الإنسان وحاجتك المستمرة، سلام ورحمة الله، لهذا الإله العظيم. ثم أنت الآن تفكر في أن تتجاوز الحدود معه. من استحضر هذين المشهدين أحبتي فإنه يطأطئ رأسه حياء، كيف يعصي من رزقه وأنفاسه وحياته وهدايته بالله سبحانه وتعالى وبأمر الله؟ كيف تتجاوز الحدود؟ ألا تخجل وألا تخاف أن يقطع الله سبحانه وتعالى عنك أمداده؟ هذه القضية. ألا تخاف أن تعصي الله سبحانه وتعالى وهو يمدك بمدد الطعام والشراب والكساء والهداية؟ ألا تخشى مع استمرارك في الذنوب والمعاصي واستمرائك لها واستهانتك بغنى الله سبحانه وتعالى، ألا تخاف أن يقطع الله عز وجل عنك المدد مع كثرة هذه المعاندة منك وسوء الأدب وسوء الأخلاق؟ يعني إخواني، لو أن إنسانا، خذوا هذا المثل، لو أن إنسانا يحسن إليك في كل شهر بـ1000 دينار، وأنت في كل يوم تؤذيه وتسيء الأدب معه، وهو يطلب منك بعض الأمور المحددة وأنت تتغافل عنها وتتجاهل عنها، هل تتوقع أن هذه الـ1000 دينار ستبقى تأتيك؟ على مستوى بشر، يعني إنسان يعطيك 1000 دينار شهريا وأنت تؤذيه وتعصي أوامره وتخذله ولا تقف معه، ويطلب منك أشياء يسيرة معدودة وأنت تتجاهلها وتتغافل عنها، وهو يعلم أنك تتجاهل وتتغافل، هل هناك إنسان يستحمل هذا؟ ما في إنسان يستحمل أعطيك 1000 دينار وتعاملني بهذه الطريقة السيئة وبهذه الوقاحة وبسوء الأدب. لكن الله سبحانه وتعالى يصبر، الله سبحانه وتعالى يصبر. لو نظرنا لأنفسنا كم قصرنا وكم فرطنا وكم أسأنا الأدب معه، وهو يمدنا بمدده. هو الذي يطعمنا، كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم عار إلا من كسوته، كلكم ضال إلا من هديته، والمغفرة من عنده فاستغفروني أغفر لكم، كل شيء من عنده، كل هذا المدد والخير والعطاء. ويقابله ذاك الإنسان المسكين، يقابله بالعصيان ومجاوزة الحدود وقلة الأدب مع هذا الإله العظيم، ومع ذلك يقول لكم يا عبادي. ثم متخيلين هذا المشهد العظيم من الهيبة والجلال والكمال والرحمة والحب الإلهي؟ أنتم تعبدون إلها عظيما أحبتي، يخاطبكم سلام ورحمة الله، يخاطبكم بهذا الود، وأنتم تعصونه وأنتم تقصرون وتتجاهلون وتتغافلون الحقيقة الكبرى أنكم أنتم محتاجون إليه، وهو الغني عنكم، وهو الذي يمدكم بالأمداد والإنعام والخير والتسديد والرشاد، وأنتم تبتعدون وتنفرون وتسيئون، وفي النهاية يقول لكم يا عبادي. يا القضية إذن تحتاج إلى إعادة النظر في حساب الحياة عندنا من هذا الإله العظيم. الإنسان والله يا أحبتي يخجل من الله عز وجل أن يراه في معصية مع كل هذه النعم التي والله نغرق فيها. هذه النعم الله عز وجل طبعا ما ذكره في الحديث هي ثلة خفيفة من فقط من النعم، ولا لو فكرت في نعم الجسد ونعم الحياة وما أنت فيه من الأمن والصحة والعافية و نعم كثيرة نغرق فيها ولا نستشعر أنها مجرد منا من الله سبحانه وتعالى، وأنه لو قطعها عنا في لحظة واحدة لهلكنا ولانقلبت الأمور والموازين وانعكست الحياة. أنتم مسرورون الحمد لله في خير وعافية في أبدانكم وعقولكم وأهليكم. الله عز وجل إخواني في لحظة واحدة يستطيع أن يقطع كل هذا الأمر، كل هذه الراحة، كل هذا الخير الذي أنت فيه، يستطيع في لحظة واحدة أن يقطعه، لكنه سبحانه وتعالى لم يفعل، أعطاك فسحة، أعطاك مجال، ويقول لك يا عبادي. المشهد الثاني أو الموقف الثاني أمام هذين المشهدين، مشهد الافتقار البشري ومشهد الغنى الإلهي، هو إخواني أن الله سبحانه وتعالى يبين لنا في هذا النمط: كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم عار إلا من كسوته، كلكم ضال إلا من هديته. يبين لنا أن علاقتك أيها الإنسان في هذه الحياة هي مع الله سبحانه وتعالى مباشرة. علاقتك مع من؟ موضوعك عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى مباشرة، موضوعك ليس عند أحد من المخلوقين. علاقتك في هذه الحياة ليست مع أحد من المخلوقين. هؤلاء البشر كلهم أسباب ومظهر من مظاهر القدرة الإلهية، مظهر يعني الله سبحانه وتعالى يرزقك من خلال فلان يعطيك راتب، أو من خلال شركة توظفك. هؤلاء البشر فقط كلهم أسباب وآلات وأدوات، هذه يعني أجسام، لكن العلاقة الحقيقية هي فعلا بينك وبين الله عز وجل. فبالتالي إياك أن تذل لغيره، إياك أن تخضع لغيره، إياك أن تتعلق بغيره، إياك أن يأتيك الشيطان ويسول لك أن فلان بيده النفع أو فلان بيده الضر. هذه عقيدة يربي عليها هذا الحديث: من كان يعلم أنه مفتقر لله وأن حاجته عند الإله فعليه أن يقرأ باب السماء وأن ينزل حوائجه عند مولاه سبحانه وتعالى، وليعلم متيقنا أن هؤلاء البشر إنما هم أسباب، وإنما هم مظهر من مظاهر القدرة الإلهية، يوظفهم الله سبحانه وتعالى كما يشاء. فلا يملك أحد لك نفعا، ولا يملك أحد لك ضرا، لا يملك أحد أن يطعمك، لا يملك أحد أن يكسوك. ما هو يقول لك كلكم جائع إلا من أطعمته، هو الذي يطعم. كلكم عار إلا من كسوته، كلكم ضال إلا من هديته. ثم هو يقول لكم فاستهدوني أهدكم، فاستطعموني أطعمكم، فاستكسوني أكسكم. إذن الله سبحانه وتعالى يريد أن يرسخ فيك هذه العقيدة. فجاء هذا الحديث القدسي منسوبا إلى الله: أيها العبد، إياك أن تطلب طعامك من المخلوقين، وإياك أن يلتفت قلبك إلى المخلوقين، وإنما ليلتفت قلبك وليذهب فؤادك ولتضع حاجتك عند ملك الملوك سبحانه وتعالى. أيها العبد، إياك أن تطلب الهداية من غير طريقي، وإياك أن تطلب المعرفة من غير نهجي، استهديني أهدك أو أهدك. أيها العبد، إني أراك تخطئ في الليل والنهار، ولا تظن أن أحد عنده صكوك غفران، إنما المغفرة بيدي، فاستغفروني أغفر لكم. إذن هذا موقف آخر في هذا الحديث، موقف أن تستحضر أن علاقتك أيها الإنسان بينك وبين الله مباشرة. لا يوجد وسائط كما في بعض الديانات والأفكار وكما كان يفعل المشركون. الله عز وجل بابه مفتوح، لا ينتظر أن تأتي إلى شخص ليتطلب من الشخص أو الولي الفلاني أو المدفون الفلاني أو أن تتمسح بالقبور. لا، الأمر الحمد لله سهل. اقرع فقط باب السماء والله سبحانه وتعالى قريب منك. وتأمل هو سبحانه وتعالى ماذا يقول لك. يقول فاستطعموني أطعمكم، يعني القضية في وعد جاهز، فقط المطلوب منك أن ترفع يديك. إخواني، في عظمة في هذا الحديث، أن هو سبحانه وتعالى يطلب منك أن تدعوه، يطلب منك يعني يا بني آدم أدعو، يعني هو غني عنك وليس محتاج إليك. كان بإمكانه يقول لك خلص اعمل بدك إياه، بالنهاية إذا فكرت تدعوني إن شاء الله أنا بلبيك. لكن سبحانه وتعالى ما قال ذلك، أمرك بدعائه. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الأمور مختلفة في الموازين. الله يغضب إن تركت السؤال، هو بقول لك استطعمني ويعدك، ما قال استطعمني وإن شاء الله بشوف طلبك، زي ما بتروح الشركات أنت بتقدم طلب وإن شاء الله بنشوف الطلب. لا، الله عز وجل أعطاك الوعد مباشرة، استطعمني ومباشرة خذ الهدية أنا أطعمك، استكسوني وأنا أكسك، استغفرني وأنا أغفر لك. هناك وعود جاهزة من الله سبحانه وتعالى. فقط يا بني آدم تفكر وتأمل واستيقظ من هذه الغفلة، وأنت تتعامل مع إله جواد كريم. إذن هذان موقفان سريعان قبل أن أدخل في التعليق على عبارات الحديث سريعا. موقف إذن الاستحياء من الله سبحانه وتعالى مقابل هذا الافتقار والحاجة المستمرة إليه، وموقف آخر وهو أن تعلم أن علاقتك في هذه الحياة الدنيا بينك وبين الله، لا يوجد وسائط، فإياك أن تتعلق بمخلوق وإياك أن تفزع على مخلوق. الله سبحانه وتعالى بنص صريح يقول لك كلكم جائع إلا من أطعمته، فالطعام والرزق بيده سبحانه وتعالى. إياك أن تيأس، أن تقنط، أن تظن أن أحد من المخلوقين هو الذي يغلق عليك أبواب الرزق أو يفتح لك أبواب السعادة. إياك، اجعل قلبك متعلقا بالله سبحانه وتعالى، وتذكر استطعموني أطعمكم. يعني هذه كلمة الرزق، الطعام هو كناية عن الرزق. أطلب الرزق من الله سبحانه وتعالى بقلب صادق. هنا الإشكال هو أن بعض الناس يقول يا شيخ أنا دعوت، لكن الله عز وجل لم يوفني. مش قال استطعموني أطعمكم؟ بأي قلب دعوت؟ هذا هو السؤال. يعني ممكن تدعو وأنت لاهي، ممكن تدعو وأنت قلبك متعلق بفلان من المخلوقين، إذن أنت لم تحقق شرط الدعاء بعد. الله عز وجل لما يقول استطعمني، يعني استطعمني حقا، ادعوني حقا بقلب يثق بي، وصدقني ستجد المدد الإلهي قريبا منك. هنا الإشكال، أنك تدعو الله بقلب غافل، تدعو الله بقلب ملتفت إلى الأسباب، ولا تدعو الله سبحانه وتعالى بقلب تجرد عن الأسباب وسمى وارتقى بهذا الإله العظيم أو ارتبط بهذا الإله العظيم مباشرة. طيب، دعونا أحبائي بعد هذه المواقف التي تكلمنا عنها ننتقل إلى وقفات سريعة مع ألفاظ هذا الحديث العظيم. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي، السؤال الأول هو ما هو الظلم؟ ما تعريف الظلم؟ سؤال الجمهور هذا، ما تعريف الظلم؟ عدم إعطاء الشيء حقه. عدم؟ عدم إعطاء الشيء حقه. سواء كان شخص أو أي شيء. تمام، قريب، كلام جيد. في حد عنده تعريف آخر؟ الجور مجاوزة الحد. الجور مجاوزة الحد، جيد، هذا تعريف الأشهر. أيوة. هذا مثال أو مظهر من مظاهر الظلم. الظلم كتعريف، أيوة، سلب الحق. لا، هذا شكل من أشكال الظلم. لغة النقص. تمام، أنا بديك فيما هو عرفا. بسم الله. عدم الإعطاء في حق الحق. تمام، يعني هذا شكل من أشكاله برضو. أيوة. العدوان. العدوان. الأدائية. هذا شكل من أشكال الظلم، صحيح، وضع شيء في غير موضعه. أحسنت، هو هذا التعريف العلمي كما يقولون. الآن أحبائي، في الحقيقة هناك إشكالية في تعريف الظلم وقعت حتى بين الفرق العقدية، وهذا ربما أشار إليها في دورة القدر. قضية أن بعض الفرق تعرف الظلم بأنه تصرف الإنسان في غير ملكه، هذا تعريف شائع بل نقل عن أبي الأسود الدؤلي وبعضهم. تصرف الإنسان في غير ملكه هو الظلم قالوا، وبالتالي ماذا سيكون العدل؟ تصرف الإنسان في ملكه. برأيكم هل هذا التعريف صحيح؟ لماذا؟ اللي قال لا بدي أعطيني إليه. تصرف ملكه برضه ممكن يكون بواطن. أحسنت، يعني يمكن الإنسان يتصرف في ملكه ويكون ظالما. يعني لو عندك دابة، ناقة ولا خيل، وأنت لك ملكك ونازل فيها ضرب عن يمين وعن شمال من دون سبب، أليس هذا ظلما؟ مع أنه في ملكك، هذه دابة أنت تملكها لكنك تؤذيها من دون أي سبب، أليس هذا ظلما؟ مع أنه تصرف في الملك. وقديما مثلا أيام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مثلا كان هناك قضية العبيد قائمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ظلم العبيد، مع أن العبد كان ملك للرجل، لكنك أنت منهي أن تظلمه وأن تؤذيه من دون سبب، وهذا ظلم. إذن يمكن للإنسان أن يتصرف في ملكه ويكون ظالما. فتعريف الظلم بأنه، طبعا هذا ذكره الرازي وغيرهم مشوا على هذا التعريف لكنه تعريف خطأ. مش المنطلق إنه هو الملك لله؟ الملك لله صح. هذا الأساس التعريف أصلاً. لا، إيش يعني أنا ما أقول الظلم حتى لو قلنا الملك لله، وهي السؤال، هو أكيد ملك كل هذا الكون لله، بل هذا أصلاً يصبع في التعريف، إنه إذا قلنا أن الظلم هو تصرف الإنسان في ملك الغير، إذن بالتالي الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون ظالما على هذه القضية. لماذا؟ لأنه كل شيء ملكه. أنت فاهمين كيف فسروا الظلم والعدل؟ قالوا بما أن الظلم هو تصرف الإنسان في ملك الغير، إذن يستحيل عقلا على هذا التعريف، يستحيل عقلا أن يكون الله سبحانه وتعالى ماذا؟ ظالما. لماذا؟ لأنه كل شيء ملكه. بالتالي على هذا التعريف الله عز وجل كما يقول غير قادر على الظلم أصالة. أنت فاهمين؟ الله عز وجل على هذا التعريف غير قادر على الظلم. لماذا؟ يعني مستحيل عقلا أن يكون ظالم، لأنه كل شيء هو ملكه. بالتالي ما عاد معنى لأن يقول لكم في الحديث إني حرمت الظلم على نفسي. يعني الآن هو لما يقول إني حرمت الظلم على نفسي، أليس هو يمدح نفسه ويثني عليها ويبين جلاله وكماله؟ إذا كان الظلم هو أن تتصرف في ملك الغير، إذن يستحيل عقلا أن يكون الله ظالما، لأن كل ما في هذا العالم ملك له. فإذا الظلم مستحيل عقلا على الله بناء على هذا التعريف، فلا داعي إذن أن يقول سبحانه إني حرمت الظلم على نفسي، لأنه مستحيل عقلا. لكن فهمتم ليش مستحيل عقلا ولماذا أصبح لا داعي لأن يقول إني حرمت الظلم على نفسي؟ أنك لما تقول إني حرمت الظلم على نفسي هو مدح لكمال الله وجلاله، فكيف يتمدح بشيء مستحيل عقلا؟ ما ليس له طعم كبير. لكن لما نقول الظلم، وهو على طريقة أهل السنة وأكثر أهل العلم المحققين، الظلم كما قال الأخ هو أن تضع الشيء في غير موضعه، هذا هو الظلم، سواء كان في ملكك أو في ملك غيرك. الظلم أن تضع الشيء في غير موضعه. هنا نعم نقول الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه، أي حرم على نفسه أن يضع شيئا في غير موضعه حتى في ملكه. فالكون كله ملكه، لكن حتى في ملكه سبحانه وتعالى فهو ملك الملوك، لكنه مع ذلك حرم على نفسه أن يضع شيئا في غير موضعه. فالتعريف الصحيح إذن للظلم هو أن تضع الشيء في غير موضعه، وليس هو أن تتصرف في ملك الغير. لأنه إذا قلنا الظلم هو التصرف في ملك الغير، إذن يستحيل عقلا على الله أن يكون ظالما، لأن كل ما في هذا العالم ملكه. إذن ما عاد هناك معنى لأن يقول إني حرمت الظلم على نفسي. لكن لما نقول الظلم لا، هو وضع الشيء في غير موضعه. يعني يمكن أنت تتصرف في ملكك كما ذكرنا قبل قليل، لكنك تضع الأشياء في غير مواضعها فتكون ظالما. فالله سبحانه وتعالى هذا الذي أراد أن ينزه ذاته المقدسة عنه. فالله سبحانه وتعالى بناء على هذا نقول كان قادرا على أن يظلم، لكنه سبحانه وتعالى تفضلا وجمالا وجلالا وكمالا حرم الظلم على نفسه. لأنه إذا قلنا الظلم هو أن تضع الشيء في غير موضعه، هل الله سبحانه وتعالى كان قادرا؟ نعم، قضية قدرة، كان قادرا على ذلك. نعم، الله عز وجل كان قادرا على ذلك، لكنه تفضلا وكمالا وجلالا، ولأنه المتصف بصفات الكمال والجمال سبحانه وتعالى أخبرنا بهذا الخبر أنه حرم على نفسه الظلم. وانظر العبارة كم هي ثقيلة، إني حرمت، يعني منعت نفسي من الظلم. وهذا إذن يدل على جلال كما قلنا وكمال، لأنه ملك الملوك سبحانه، ولا يوجد أحد يحاسبه ولا يسأل عما يفعل، ومع ذلك حرم الظلم على نفسه. هذه فكرة ملك الملوك، في أحد يستطيع أن يحاسب الله سبحانه وتعالى أو يقول لماذا فعلت كذا ولماذا فعلت كذا؟ سبحانه المتحكم المتصرف المطلق في هذا الكون، فهو ملك الملوك والمتصرف المطلق، ولا يسأل عما يفعل، ولا أحد فوقه ولا أحد يحاسب، سبحانه في جلاله وكماله، ومع ذلك حرم الظلم على نفسه. هنا الجمال، هنا الكمال الإلهي. رأيتم مناطق الجمال؟ أما إذا قلنا الظلم تصرف الإنسان في ملك الغير، ذهبت كل هذه الجماليات، ذهبت كل هذه المعاني الجميلة الرائقة. لابد أن يكون الظلم بهذه المعنى حتى يصبح لهذا الحديث معنى، حتى يصبح إني حرمت الظلم على نفسي لها وقع وأثر في أنفس المخاطبين. كيف أن الله سبحانه وتعالى مع جلاله وغناه المطلق وتصرفه المطلق، ولا أحد يسأل ولا إله فوقه، وهو ملك الملوك سبحانه، ومع ذلك منع الظلم على نفسه، ومع ذلك منع الظلم على نفسه. وثمار هذا الحديث في حياتنا ما هو أحبتي؟ لما تسمع هذا الحديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، أكبر ثمرة تشعر بها هي الراحة والطمأنينة. أيها الإنسان تستريح أنك في ملك الله العادل، أنك خلاص حرم الظلم على نفسه، انتهى الأمر. إذن أنا أحيا في ملك ملك عادل سبحانه وتعالى، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، لا يوجد شيء خارج الحسابات. فكن مطمئنا واثقا بما أنه سبحانه يقول يا عبادي بالود واللطف، ويقول إني حرمت الظلم على نفسي، إذن لا تقلق، لا تخشى، لا تخف، فإن الذي كتب هذه الأمور وكتب تصاريف الحياة هو ذاك الملك العادل. وهذا يجعلك أيها الإنسان لا تقلق من تصاريف الأقدار، لا تقلق من تصاريف الأقدار وما تحل بك من النكبات وما يصيبك من المصائب. فإياك أن تظن أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يظلمك، لا يمكن، لأنه قال إني حرمت الظلم على نفسي. وأنت لما تسمع هذه الجملة ماذا ستستفيد؟ أنا أريد آثارها في حياتك، أنه إذا حلت بك النكبات وأصابتك المصائب، إياك أن تعترض على الله، إياك أن تشكو الله إلى الخلق، إياك أن تقول يا رب لماذا فعلت بكذا بينما فلان الفلاني في خير ونعيم. لا تشكو الله، لا تعترض على الله، لأنه سبحانه وتعالى لم يظلمك ولن يظلمك. سبحانه وتعالى ملك عادل بنص كلامه إني حرمت الظلم على نفسي. فأنا تجليات هذه العبارة في حياتي أن أشعر بالراحة والطمأنينة مهما حلت بي النكبات وأصابتني المصائب وضاقت بي الأمور، فالله لن يظلمني قطعا وحقا. ما أصابني عدل إلهي أو فضل إلهي، أنا دائر بين الفضل والعدل، وليس الله سبحانه وتعالى عفوا متقصدا لأحد من خلقه يريد أن يظلمه، أو هناك حسابات أو تصفية كما يكون بين المربوبين. هناك مثلا رئيس شركة بينه وبين موظف حساب بده يصفيه بإذيه وبظلمه وبجوره، لكن ملك الملوك سبحانه وتعالى ما عنده هذه الحسابات، هو الغني المطلق، نحن لا نضره ولا ننفعه. فإياك أن تظن أن الله سبحانه وتعالى ظلمك في شكلك، في رزقك، في حياتك، في اختياراتك. الله سبحانه وتعالى ملك عادل. أحبائي، عليكم أن تشعروا بهذه الثقة، بهذه الطمأنينة، بهذه الراحة وأنتم تتعاملون مع هذا الإله العظيم. إذن هذه التجليات، إني حرمت الظلم على نفسي. ثم من خلال هذا المشهد انتقل سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ليبين لنا مظاهر الافتقار البشري. وأول مشهد من مشاهد الافتقار البشري هو ما ذكره بعد هذه العبارة: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يعني إذا كان ملك الملوك والذي بيده مقاليد السماوات والأرض ولا يسأل عما يفعل، حرم الظلم على نفسه، فلماذا أيها الإنسان الفقير المضطر المحتاج إلى الله سبحانه وتعالى تظلم غيرك؟ يعني على ماذا تظلم؟ على ماذا تتجبر؟ على ماذا تتكبر؟ لماذا تعتدي على حقوق الآخرين وأنت في النهاية إنسان فقير ضعيف محتاج؟ إذا ملك الملوك الغني سبحانه وتعالى يحرم الظلم على نفسه، وأنت المخلوق الضعيف الذي خلقك الله نطفة من مني يمنى، تريد أن تتجبر وتتكبر وتعتدي على حقوق العباد، لماذا؟ وهذا السؤال. أنتم رأيتم هذه المقارنة وكيف الله سبحانه وتعالى يخبرنا أنه الغني ومنع الظلم على نفسه؟ وللأسف المخلوق الضعيف المضطر المحتاج إلى الله سبحانه وتعالى يمارس الظلم في حياته، فتجد ذاك الرجل يأكل مال يتيم، وذاك الرجل يأخذ حق أخته من الميراث، وذاك الإنسان يتعدى على حقوق الناس، لماذا هذا الظلم؟ وأنت في النهاية فقير ذليل محتاج إلى هذا الإله العظيم. يعني أنت أيها الإنسان لو نظرت في نفسك وفي ذاتك، أنت مخلوق صغير ضعيف من أضعف المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى في هذا العالم. الإنسان أحبائي حينما يفكر في جلال الله سبحانه وتعالى وفي عظمته، إذا كان يقولون الكرسي هو عبارة، كرسي الله سبحانه وتعالى عبارة عن حلقة في فلاه أي في صحراء بالنسبة إلى العرش، والسماوات والأرض وما فيها هي عبارة عن حلقة في فلاء في صحراء بالنسبة للكرسي، فماذا سيكون الإنسان في كل هذه المقادير؟ ثم تخيلين الكرسي حلقة في فلاء بالنسبة لعرش الإله، هيك تخيل لي صحراء واسعة جدا جدا، وفي هذه الصحراء الواسعة هناك حلقة ملقاة من بين في الصحراء، هذه راح تكون يعني ما حد راح يشوفها، هذا الكرسي بالنسبة للعرش. ثم انزل بعد ذلك درجة، السماوات والأرض وما فيها هي عبارة عن حلقة في فلاة في صحراء بالنسبة للكرسي. طب انت هيك لو نزلنا المجهر، المجهر والسانة والسانة، كم سيخرج الإنسان؟ عبارة عن شيء لا يذكر، أنت شيء لا يذكر بالنسبة للإله، يعني مخلوق ضعيف ذرة من الذرات، أقل من ذرة بالحسابات، ومع ذلك تجد الإنسان يحيا في هذه الحياة الدنيا كأنه ملك الملوك، يظلم غيره ويأكل حقوق الناس ويعتدي وغير معتبر أبدا، ما في شيء في حساباته أن هناك ملك فوقه والله سبحانه وتعالى. كل هذه الأمور أبعدها عن الحسابات وتجبر وطغى. فعلا هذا الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إنه كان ظلوما، لاحظ كلمة ظلوم، كثير الظلم، يظلم نفسه ويظلم غيره، إنه كان ظلوما. والظلم هو نتيجة الجهل، لأنه لو كان الإنسان مستحضرا لجلال الله سبحانه وتعالى ومستحضرا إلى على أن الله سبحانه ملك الملوك وقد حرم الظلم على نفسه، لو كان مستحضر لهذه الحقائق، هل يمكن أن يظلم غيره وأن يعتدي على حقوق الناس؟ لا يمكن ذلك أحبتي. ثم يستمر الحديث في رسم مظاهر الافتقار البشري والضعف الإنساني، فيقول الله تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم، لاحظوا كلمة يا عبادي، طبعا هذا التكرار فيه تنبيه واستيقاظ مع تودد وتحبب وتقرب. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. لاحظوا أنت ماذا تفهم من هذا الحديث؟ تفهم الافتقار صحيح، أنا كلكم ضال إلا من هديته، كلكم جائع، البشرية كلها جوعى عطشة إلا من أطعمه الله سبحانه، كلكم عار إلا من كساه الله سبحانه وتعالى، كلكم في ذنوب ومعاصي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، هذا الشيء ملازم للطبيعة الإنسانية المقصرة، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وهو يراقبنا، وأنا أغفر الذنوب جميعا، المغفرة لن تجدوها إلا عندي، فاستغفروني أغفر لكم. هذه الجمل الأربع إخواني هي ترسم لنا معالم هذا الافتقار، وتبين لنا أن الإنسان مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى في أمر دينه ودنياه. يعني افتقارك إلى الله عز وجل ليس فقط في أمر الدين وليس فقط في أمر الدنيا، لا، بل هو جامع لأمر الدين والدنيا. لذلك الله عز وجل ذكر أمرين من أمور الدين وذكر أمرين من أمور الدنيا، فقوله كلكم ضال إلا من هديته هذا من أمر ماذا؟ الدين، فاطلبوا الهداية مني ولا تطلبوها من غيري. وقال إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، هذا أيضا من أمور الدين. لكن لما قال وكلكم عار إلا من كسوته هذا من أمر الدنيا، وكلكم جائع إلا من أطعمته فهذا من أمر الدنيا. وهذه مجرد أمثلة، المراد منها أن تعرف أيها الإنسان أن حاجتك في أمر دينك ودنياك عند الله سبحانه وتعالى، وأنك مفتخر في تحقيق دينك ودنياك إلى الله عز وجل. وقد فقه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم هذه الحقيقة، فكان أحدهم يدعو الله عز وجل في كل شيء، حتى إنهم كانوا يسألون الله شسعا النعل، شسع النعل عن الرباط، رباط النعل يسألونه من الله سبحانه وتعالى، لأنهم عرفوا أنهم مفتقرون لهذا الإله، وأن كل شيء لا يأتي إلا من طريق هذا الإله. استحضروا غاية الفقر، وفي نفس الوقت استحضروا أن هذا الفقر لا يمكن أن يسد ولا يمكن أن يلبى إلا من خلال وطريق الإله، لأنه هذا أسلوب حصر. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كل شيء، كل حاجة من حوائج دينك ودنياك عليك أن تنزلها بملك الملوك سبحانه وتعالى. نحن أحبتي عندنا تقصير في هذا الباب، تجد الإنسان لا يفزع إلى ربه ولا يسأل ربه إلا إذا حلت به المصائب وقرعته النوائب وأفلس من المخلوقين، حين ذلك يفزع إلى الخالق سبحانه وتعالى. وليس هذا حال السلف. السلف في أدق الأمور، يعني الأمور اللي إحنا مش في حسابنا، قضية شسع النعل يسألون الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم شسع نعلهم إذا انقطع. انظر، وطبعا وهذه تربية، يعني هو مربي نفسه على أن كل حاجة من حوائج ديني ودنياي أنزلها يرحمك الله بمولاي، كل حاجة، هذه تربية عليك أن تربي نفسك عليها، اختبار رزق، سيارة تريد أن تشتريها، متاع ولو كان يسيرا، ولو هاتف، عود نفسك على أن تسأل الله، عود نفسك على أن تطلب من الله سبحانه وتعالى. هذا أمر يحتاج إخواني إلى تربية حقيقة. نحن عندنا ضعف في قضية الالتجاء إلى الله، وضعف في اعتقادنا أن حوائجنا تصلنا من الله سبحانه وتعالى. دائما نلاحظ الأسباب الأرضية، دائما نلاحظ الأسباب الأرضية، البائع الفلاني أنا اشتريت منه، فلان ما شاء الله عنده خدمات جيدة، هذا طبيب ما شاء الله شاطر، هذا مقاول جيد، فنحن نلتفت إلى الأسباب الأرضية ونغفل أن هذه أسباب وستبقى أسباب، وأن الأمر بيد ملك الملوك سبحانه وتعالى. فحينما تخطئ هذه الأسباب وحينما لا تربي هذه الأسباب حوائجنا، نشعر باليأس، نشعر بالإحباط، نشعر بالقنوط، بالحزن، بالضيق. لماذا؟ لأننا اعتمدنا عليها وقلوبنا متعلقة بها، وغفلنا عمن خلق هذه الأسباب وأوجدها، وهو الله سبحانه وتعالى. من أنزل حوائجه بالله عز وجل لا يمكن أن يضعف، لا يمكن أن يصاب باليأس، لأنك تعلم أنك الآن بقلبك وليس بلسانك تطلب حوائجك في أمر دينك ودنياك من ملك الملوك سبحانه وتعالى. الله عز وجل إخواني هو الغني، هو الذي بيده مقاليد كل شيء، فحينما تطلب الأمر من ملك الملوك، من صاحب الغنى المطلق، إذن خزائنه لن تنفد، فحاجتي قريبة. لكن حينما تطلب حاجتك من مخلوق ضعيف، يمكن أن ينجح، يمكن أن يفشل، إذن حاجتك يمكن أن لا تربى، يمكن أن لا تنقضي. فإذن النبي الله سبحانه وتعالى يخبرنا في هذا الحديث أن علينا نحن البشر جميعا أن نلتجئ وأن نفزع وأن ننزل حوائجنا وأن نقرع باب السماء. وكما قلنا قبل قليل، يعني سبحانه وتعالى لم يكتفي بمجرد أن بنى أو صور لنا فقرنا، يعني ما قال كلكم جائع إلا من أطعمته، وكلكم عار إلا من كسوته، وأنتم تخطئون بالليل والنهار وأنا أراكم. ما قال فقط هيك وانتهى المشهد، لا، أعطاك كيف تعالج هذا الفقر، أعطاك كيف تعالج هذا الفقر. كلكم جائع إلا من أطعمته، طب ماذا نفعل يا الله؟ استطعموني وأطعمكم. يعني هو ما ألقاك في ساحة الفقر وتركك أنت تبحث عن المخرج، لا، هو بيّن لك فقرك وأعطاك حقيقة ذاتك، ثم بيّن لك الطريق لتسد هذا الفقر، هذا الجوع، هذا العطش، هذا العري، هذا الضلال. لما قال كلكم ضال إلا من هديته، إذا ماذا نفعل يا الله؟ كلنا ضالين إلا من هداه الله سبحانه. إذا إيش المطلوب منا؟ استهدوه، وأعطاك إياها، استهدوني أهدكم. وهذا من جمال الخطاب، أنه بيّن لك الحقيقة، حقيقة هذا النفس الإنسانية، ثم بيّن لك كيف تعالج هذه الحقيقة وكيف ترتقي بهذه النفس. فكلكم ضال فاستهدوني، وكلكم عار فاستطعموني، وكلكم أو فاستكسوني، وكلكم جائع فاستطعموني. وانظروا كما قلنا قبل قليل أنه سبحانه وتعالى هو الذي يطلب منكم الدعاء، هو الذي يطلب منكم الالتجاء. فيا أيها الإنسان تبصر، يعني هل يعقل إخواني الله سبحانه وتعالى يطلب منا أن نسأله ويعدنا بالإجابة، فهل يعقل أن نرفع أكفنا بين يديه ونقول يا رب، يا من قلت لنا استطعموني أطعمكم، يا من قلت لنا استكسوني أكسكم، يا من قلت لنا استهدوني أهدكم، هل يرفع أيدينا ونقول يا رب بهذا الدعاء وبهذا الطلب رفعنا أكفنا إليك وسألناك والتجأنا إليك، ثم تظن أن الله عز وجل سيخلفك؟ هذا من سوء ظنك بالله، هذا من سوء الظن بالله سبحانه. يعني ربنا بيقول لك اسأل، وبقول لك سأجيب مباشرة، يعني استطعمني أطعمك، ثم أنت ترفع يديك وأنت تستحضر هذا الحديث، ارفع يديك إلى الله وأنت تستحضر استطعموني أطعمكم. يعني هذه لكل شاب أغلقت عليه أبواب الرزق، ارفع يديك إلى الله سبحانه وتعالى وأنت تستحضر هذا الحديث، واعلم أنه يستحيل إلا الله سبحانه وتعالى سيجيبك، لكن في الوقت الذي يشاء وبالشكل الذي يشاء. ارفع وأنت تعتقد بقلبك استطعموني أطعمكم. لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يخلف وعده، لكن هي القضية كم مدى ثقتنا بهذا الدعاء وبهذا الالتجاء، مدى ثقتنا أن الله سبحانه وتعالى سيلبي حوائجنا ويقضي ما نريد منه. هنا الفكرة إخواني، وإلا فالله سبحانه وتعالى إذا وعد لا يخلف، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. إذا وعد لن يخلفك، إذا وعدك بالمغفرة فيا من أخطأت ويا من أسرفت على نفسك بالليل والنهار، يا من ارتكبت الفواحش، يا من قصرت في هذه الحياة، استغفر الله سبحانه وتعالى بقلب صادق بهذا الشرط، واندم على خطيئتك، ووالله إن الله سيغفر لك. نقسم بالله، نعم أقسم بالله. لماذا؟ لأنه وعد، لا يخلف الله وعده، لكن القضية فقط قلب، قلب وأنت تدعو، قلب وأنت تلتجئ، قلب وأنت تنزل حوائجك، هنا القضية. أما أن تكتفي باللسان والقلب على الهاتف وهو يدعو الله سبحانه يا رب اغفر لي، وإنت قاعد على وسائل التواصل ما بتمشيش الأمور بهذه الطريقة، يا رب اغفر لي، وأنت مصر على ارتكاب هذه المعصية مرة أخرى، لا تسير الأمور بهذه الطريقة، يا رب ارزقني، وإنت قلبك معلق برئيس شركة أو بوظيفة، لن تسير الأمور بهذه الطريقة. من أظهر غاية الافتقار لله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى وعده وعدا يقينا منجزا أنه سيعطيه حاجته، لكن ازرع الثقة وابني علاقة صحيحة بينك وبين هذا الإله العظيم. بعد أن رسم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث القدسي مشهد الافتقار الإنساني، انتقل ليرسم المشهد الآخر، مشهد الغنى الإلهي. انظروا ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، يعني كل البشر وكل الجن، كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، يعني كانوا كلهم في التقوى كقلب أتقى رجل على هذا الأرض، مثلا نقول أتقى رجل على هذه الأرض محمد صلى الله عليه وسلم، لو كان الجن والإنس كلهم في التقوى كتقوى محمد صلى الله عليه وسلم لن ينفع الله شيئا، تخيلوا الغنى الإلهي. ولو كان الجن والإنس على قلب أفجر رجل على هذه الأرض، على قلب أفجر رجل، يعني كلهم في الفجور في أشد وأعدى درجات الفجور، لن ينقص أو لن ينقص ذلك من ملك الله شيئا. فهذه كلها مشاهد هيبة وجلال وعظمة يرسمها الله سبحانه وتعالى لذاته المقدسة. وهذا الإله الذي يعبد، الإله صاحب الغنى المطلق، الإله الذي يفتقر لمخلوق أو ينفعه المخلوق أو يضره المخلوق، هذا ليس إلها، لا يستحق أن يعبد، لأنه مفتقر بشكل من أشكال الافتقار. وغاية الكمال وغاية الجلال أن لا يحتاج الله سبحانه وتعالى لأحد، وأن لا يكون أحد سبب في نفعه، وأن لا يكون أحد سبب في ضره. إذا كان هناك أحد يضرك أو ينفعك فأنت مفتقر، هي هكذا القاعدة العقلية. إذا كان هناك أي شخص ينفعك ويزيدك نفعا إذن أنت مفتقر إليه، وإذا كان لك شخص يضرك فأنت مفتقر إلى الابتعاد عنه. والله سبحانه وتعالى بما أنه لا أحد ينفعه ولا أحد يضره، إذن هو في نهاية الغنى، في نهاية الغنى. تمام. ثم قال أيضا: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم سألوني فأعطيت كل إنسان مسألته. يعني هذه الجملة لمن يتوهم أن الله سبحانه وتعالى يضجر من كثرة السؤال. يعني الإنسان ثري، بيجي أول واحد بيسأله، ثاني واحد بيسأله، ثالث واحد بيسأله، الرابع خلاص يا جماعة الخير أنا زودتوها، أعطينا واحد اثنين، تصدقنا على 10-20 وبعدين. فبعض الناس لجهلهم يتصورون الله سبحانه وتعالى بالمخلوق، إنه ما بدنا نكثر على ربنا، خلص سؤال أنا سألت ربي كذا وكذا وكذا 10 شغلات، أي عيب يعني كم الآخر كريم، الأمور مش هيك. يعني بعض الناس ترى هذا واقع، يستعي من كثرة سؤال الله سبحانه وتعالى، بقول خلص سألت ربنا عز وجل 10 شغلات اليوم، خلص الباقي بخليه بكرة، بلاش ربنا عز وجل يزعل منها. هو فاهم الموضوع أنك بتتعامل مع مخلوق، الله عز وجل يغضب إن تركت سؤاله. بالعكس، كلما زدت بالسؤال فالله سبحانه وتعالى يزداد رضا عنك، لأنه يحب هذا الافتقار، يحب هذا التذلل منك أيها العبد، يحب هذا الخضوع، يحب هذا الاعتراف منك أنك تعبده. وأنت حينما ترفع يديك إليه هذا اعتراف منك بأنه هو صاحب الحوائج، صح؟ إذا رفعت يديك بهذه الصورة إلى الله سبحانه وتعالى وقلت يا رب اقضي حاجتي كذا واقضي حاجتي كذا، إذن أنت تعترف، هذا الذي يريده الله سبحانه وتعالى منك، أن تعترف أنك عبد له، وأن تخضع بين يديه، وأن تظهر المسكنة إليه، وأن تفتقر فقط. ثم خذ الهدايا، خذ الجوائز، مطلوب منك فقط أن تظهر هذا الافتقار، هذه العبودية بقلبك وبلسانك وبجوارحك، ثم ما بعد ذلك فاتركه على الله سبحانه وتعالى. كل هذه الدنيا بيديه، لكن إياك أن تقصر في السؤال، إياك أن تقصر في السؤال. يعني بدك تشتري سيارة اسألني، بدك تشتري هاتف اسألني، بدك تريد تتزوج امرأة اسألني، عندك اختبار جامعي اسألني، عندك وظيفة تريد اسألني. هو يريد منك هذا المشهد، ثم بعد ذلك خلص إذا سألتني وكل الأمور إلي وفوض الأمر إلى هذا الغني المطلق. إذن تفضل. كيف نوفق بين هذا الكلام وبين النهي عن التفصيل في الدعاء؟ نعم، هو الاعتداء في الدعاء الذي يتكلم عنه الأخ هو أن تدخل في تفاصيل التفاصيل. يعني يا رب بدي سيارة زرقاء لونها كذا موديل كذا نمرة كذا، هذه التفاصيل الدقيقة لا، لست محتاجا إليها. هذا الاعتداء، الدخول في أدق التفاصيل، التفاصيل التي ليست من أدب الدعاء أصلا، فهذا هو الاعتداء، الدخول كما قلنا نوع بدي جوال نوع كذا موديل كذا، هذه التعيينات دعك منها، لا تليق في مقام الخطاب لله سبحانه وتعالى. لكن تقول يا رب أريد سيارة صالحة ترفعني في هذه الحياة الدنيا، اسأله يا رب أريد هاتف جيد إن شاء الله يؤدي الغرض، لكن لا تبدأ يعني تدخل في تفاصيل تضيع هيبة الدعاء. هي هذه الفكرة. تفضل. برضو النقطة الثانية هي قضية الأدعية الكلية، كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أتنا في الدنيا حسنة. نعم. والموازنة برضو بين الأدعية العلاقة في الدنيا، سؤال الله سبحانه وتعالى من الدنيا وسؤاله من الآخرة. نعم. هو لا تعارض يعني ابتداء ما في تعارض. الأسئلة الأدعية الجملية تبقيك دائما متيقظا لحاجتك لله سبحانه وتعالى، فهي ملازمة لك حتى ولو لم تكن هناك حاجة الآن حاضرة في ذهنك. أحيانا الإنسان بتأتي عليه لحظات من الحياة ما في الشغلة بده يسألها، صح؟ يعني ما في بدهش يشتري شغلة، ما بده يتزوج، خلص أمور عامة، فيقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يبقى هذا الدعاء على لسانه. لكن لما يأتي الأمر أني أريد شيئا معينا، لا، هنا نعم تدعو الله عز وجل بهذا الشيء المعين. فالأدعية الجملية هذه مستمرة دائمة في حياة الإنسان، سواء كان هناك حاجة معينة تريدها أو لم يكن هناك الآن شيء في بالك تريده، فتقول اللهم اغفر لنا، ارحمنا، ارزقنا من خير الدنيا والآخرة، اللهم اسألك علما نافعا ورزقا واسعا. لكن لما تأتي لغرض معين تريد أن تنجزه، فهنا يبدأ السؤال المعين. يا رب الزوجة الصالحة، والله يا رب استخيرك في هذه المرأة، يا رب مثلا. ولذلك شرعت الاستخارة أخي، عشان النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه الاستخارة. ما هي الاستخارة؟ هو دعاء الله عز وجل والطلب منه في أمر معين تريد أن تنجزه، فلا بد من السؤال المعين عند وجود الأمر المعين. وتبقى الأدعية الجملية هي السائرة الشاملة لحياة الإنسان، سواء كانت عنده حوائج أو لم تكن عنده حوائج. فهذا وجه الجمع بين هذا وهذا. وضحت القضية؟ تمام. طيب، إذن قضية يا عبادي، تفضل أخي. ايش؟ فكر فكر. لست من قلت نعم دعوني استجب لكم، نعم استجب لنا. طيب عادي، يعني ما في مشكلة. يعني هو من باب يعني من باب الاستحضار. يعني الإنسان أخي، إحنا مشكلتنا يضعف رجاؤنا، ندعو الله عز وجل والرجاء ضعيف أن يأتي المدد من عنده. فلما تستحضر مثل هذه الأحاديث، يا من قلت استكسوني أكسكم، استهدوني أهدكم، لما تستحضرها أنت هنا تقوي شعورك بالثقة بالله سبحانه وتعالى، وأنت تريد هذا الحافز، تريد هذا الحافز، وأنت تدعو الله أن تشعر وأن تعتقد وأن يعني تحيا بهذا النفس، نفس الثقة بالله سبحانه وتعالى، وأن هذه الأيدي التي ترفع لن تعود خائبة. من خلال استحضار هذه الآيات وهذه الأحاديث، هذا نوع إعانة لك على بناء هذه الثقة. بس دقيقة، أيوة فضل. أنا أظن أقصد أنه في بعض يعني يدعو كأنه يحاجج لا. لا، إذا لذلك أنا كنت قلت له يعني بنية استحضار الثقة بالله، لكن بنية المحاججة يعني المنافسة، مش أنت قلت لي هيك يلا أعطيني هيك، بسوء الأدب هذا بهاي النظرة لا يصح. لكن احنا نحسن الظن يعني بالأئمة الذين يقولون هذه الفكرة، أنه الإمام اللي بحكي هيك، أنا ما أظنش أنه قاعد بالطابش مع ربنا وقاعد يدعو، هو يدعو الله سبحانه وتعالى أنه يا رب يعني أنت دعو، أنت وعدتنا بالإجابة، فنحن رفعنا أيدينا ثقة بك أنك تريد أن تعطينا، أن تعطينا. هذه هي الفكرة. يعني الشيخ، يعني الواحد لازم يكون عنده هذا اليقين الكامل بأنه راح يصير هذا الشيء. لما عليك أن ما بدي أقول اليقين الكامل، أن تترقى في درجات اليقين اللي هي الثقة بالله سبحانه، وهذا أمر يتفاوت فيه البشر بحسب درجة إيمانهم بالله سبحانه وتعالى. فالتصديق بالله والإيمان بالله يزيد وينقص كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، فكذلك اليقين. فكلما على يقينك بالله سبحانه وتعالى، وقد تصل لدرجة الجزم أن الله سبحانه وتعالى سيعطيني، فهذا أقرب إلى أن يعطيك الله عز وجل حاجتك. يعني هل الاستجابة في الدنيا ولا في منها في الآخرة؟ هذا قضية الدعاء، ولذلك هذا أيضا بينته في دورة القدر، قضية أنك تطلب من الله عز وجل الخير في الدابة، في السيارة، في حوائج الدنيا، في حوائج الآخرة، سيأتيك الخير من الله سبحانه وتعالى قطعا. لكن قلت لك قبل قليل بالشكل وبالصورة التي يريدها الله سبحانه وتعالى. فالصورة قد يعني أنت عفوا قد تسأل الله عز وجل سيارة، لكن الله عز وجل يعلم أن هذه السيارة شر لك، فقطعا اليقين أخي بالإجابة، أنت عندك يقين بماذا؟ بالإجابة، لكن صورة الإجابة وتفاصيل الإجابة هذه مش شغلك، هذه عنده سبحانه وتعالى، لأنه ممكن كل شيء عنده. فأنت تدعو الله عز وجل وأنت على يقين وعلى ثقة أن الإجابة حاصلة، ستأتيك الإجابة. لكن كيف؟ بعض الناس يظن أن الإجابة ستأتي أنه خلص أنا دعوت السيارة بكرة الصبح ألاقي السيارة باب البيت. لا، هذه السيارة أنت دعوت الله بها، التجأت إليه، سبحانه سيجيبك. بما أنك التجأت إليه فهذه السيارة فيها ضرر عليك، ما بدنا إياها، والله عز وجل يعوضك خيرا عنها. بما أنك استجأت إلي هذه الفتاة التي تريد تتزوجها ستجعل حياتك شقية، ما بدنا إياها. فالإجابة قطعا ستأتي 100%، لكن تفاصيلها شكلها طبيعتها هذا عنده سبحانه. بطبيعة أني أنا لا أعلم الغيب، لا أعلم ما ينفعني ما يضرني، أنا ضعيف عاجز قاصر، نظرتي محدودة، فأنا ألتجه إليه لأني أعلم أن الخير كله بين يديه. هذا باب كبير لجلب الذات. أحيانا بحكي أنا ما عنديش هاليقين، ما عنديش ربنا ما استجاب، ما عنديش هاليقين. مو هذا خطأ، مو هذا هو الخطأ. انتشعم هو لماذا هذا؟ بعض الناس أخي عنده جلد الذات أو ضعف اليقين لأنه خلص هو الدعاء عنده مرتبط أن الإجابة لابد تأتيني بالصورة التي أريدها أنا، بالشكل الذي أريده أنا، بالوقت الذي أريده أنا. وأنت لا تتعامل مع الله بهذا المنهج، هذا الخطأ. اليقين بالله أنه سيجيبك لا يعني بالضرورة أن تتحقق الحاجة التي سألت عنها مباشرة، لأن هذه الحاجة قد يكون تحققها هو الضرر عليك، فالله أجابك بأن صرف عنك هذه الحاجة. فعليك أن توسع مفهوم الإجابة الدعاء، مفهوم إجابة الدعاء. كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن حق على الله عز وجل أن إذا دعا الداعي أن يجيبه بإحدى ثلاث: إما أن يدخر دعاءه ثوابا له يوم يلقاه، لأنه تحقيق هذا الدعاء في هذه الحياة الدنيا لا يوجد نفع لك فيه، وإما أن يصرف عنك من الشر مقابله، وإما أن يقضي لك حاجتك فعلا التي تريدها. فهو سبحانه سيختار لك الخير من هذه الخيارات الثلاث، سيختار لك الخير. وهذه قضية الفقر المطلق، وإحنا قضية أنك عندك افتقار حاجة ضعف، معناها أنا كإنسان ضعيف مفتقر محتاج ما أعرف مصلحتي بكل حذافيرها. أظن أن شيء معين مصلحة، لكن يمكن يكون في حقيقته مفسدة. فأنا دعوت الله، التجأت إلى الله أن يختار لي الخير، طلبت منه هذا الأمر. فلما اطلع سبحانه وتعالى علي فرآني انكسرت بين يديه ورفعت الأكف إليه، سبحانه سيختار لي الخير بالطريقة التي يريدها هو، لأنه هو صاحب الغنى المطلق، صاحب العلم المطلق، يعلم ما كان وما سيكون وتفاصيل الخير كله، فيختار لك الخير هو. فأنت عليك أن تزرع الثقة أن الله سبحانه وتعالى لما رفعت كفي إليه اختار لي الخير، خلص عندي يقين ثقة إني رفعت فاختار لي الخير. الآن ما هو الخير؟ هذا دعك من تفاصيله. تفضل. هي بس إشارة. نعم. الإنسان إذا رفع الله سبحانه وتعالى يستجيب له، غير الأسباب أنه في دفع موانع، وهي فكرة أنه ما مكسبه يكون حلال. نعم، هذه أشرنا إليها في محاضرة قادمة، يعني هو أن تحقق الدعاء بحق. فهي قضية أولا تحقيق الدعاء بالشروط المطلوبة شرعا، وهذه تكلم عنها في حديث أنه يستجاب لذلك. فبعد أن تحقق الدعاء باستحضار القلب وانتفاء الموانع، بيجي سؤال الأخ أنه طب أنا حققت الدعاء بشروطه، فكيف ستحصل الإجابة؟ بالتفصيل الذي ذكرته، دع الإجابة للخالق، لكن كن متيقنا جازما أن هناك إجابة. ذكرت أنه الله دائما يقدر لنا الخير، هل ممكن أنه يقدر مثلا الشر اللي يعلمنا درس معين يكتليه؟ نعم، وهذا هذه ما سنتكلمنا في قضية القدر. ما هو الشر أخي الكريم؟ هذا وصف إضافي، يعني الشيء يوصف بأنه شر من زاوية، يعني هذه الكاسة تصفها بأنها شر من هذه الزاوية، لكنها من الزاوية الأخرى يكون فيها خير لك أيها الإنسان. لكن عليك أن تشعر بهذا الأمر، إن الله عز وجل قدر علي بلاء، فقر، موت حبيب أو ما شابه ذلك، هي من هذه الزاوية شر، لكن من الزاوية الأخرى فيها خير. فالله سبحانه وتعالى جبل وخلق هذه الحياة الدنيا على قاعدة، وهي أن الخير يغلب الشر. أي شيء في هذه الحياة الدنيا قاعدته العامة أن خيره يغلب شره. كل شيء خلقه في هذه الحياة الدنيا، حتى الأعمال السيئة، حتى لو نظرت في مآلها فخيرها يغلب شرها. لكن لا يشترط أن كل إنسان يلحظ الخير. مثلا خلق أبو جهل، أعطيك بس مثال سريع، احنا دخلتونا بقضايا خلق أبو جهل، هل هو يعني معصية أبو جهل، كفر أبو جهل، احنا في وجهة نظرنا أنها إيش؟ شر، لكنها قطعا خيرها غالب على شرها. لكن خيرها غالب على شرها في المحصلة النهائية للإنسانية، وأما أبو جهل نفسه إنما أخذ منها الشر، يعني هذا كان عضه. لكن الخير الذي في كفره إنما استفاد منه من؟ معاذ ومعوذ اللي قتلوه، الناس اللي صبروا في وجهه، الناس الذين ثبتوا أمام طغيانه. فلاحظ أنه أبو جهل معصيته هي من جهة شر، وهو أخذ منها الشر، لكن في المقابل هناك خير كبير جدا أكثر من شر معصيته حصل لمن واجهه وثبت في وجهه وقتله وما شابه ذلك. فكل شيء خلق في هذه الحياة الدنيا خلق على هذه القاعدة، أن خيره يغلب شره في المحصلة النهائية، في المحصلة النهائية. لكن أنت كإنسان مؤمن، أنت كإنسان مؤمن عليك أن تنظر إلى الأقدار التي تحل بك بهذه القضية، إنه هذه الأقدار التي نزلت بي شر من كذا وكذا وكذا، لكن بالتأكيد خيرها غالب على شرها. فالله أنزل بي هذا البلاء ليكفر خطاياي، ليرفع درجتي لأمور معينة، ليمتحني، ليرى ثباتي. فتحاول دائما أن تنظر إلى زوايا الخير التي تكون ضمن الأقدار الصعبة. فهمت علي الصورة؟ تمام. من الاستقراء أخي الكريم، ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يخلق الشر المحض، ولا يخلق شرا في هذا العالم غالب على الخير، وإنما من الحكمة أن يخلق الغير الخير الغالب على الشر. طب إذن لماذا ما خلق الخير المحض؟ هنا بيجي السؤال، لماذا خلق الشر؟ وهذا سؤال كبير جدا، ما عاد يسألني هنا من هذا إجا دورة القدر، سؤال كبير جدا، لماذا خلق الشر؟ التوضيح نعم. من قصة موسى مع الخضر عليه السلام، نعم، فهل هي دروس لنا نعم كيف أن الشر حتى النبي رآه شرا، نعم، وفيه أن آله كله كان خير، صحيح؟ تفضل. بالنسبة لموضوع أنه كل شيء خير وغالب على شكل مشكلة القرآن يقول الخمر والميسر فيه ماء كبير، نعم، لا ماشي، بس هو انت اخر كلمة تنظر الامر، يعني الخمر بحد ذاتها خير، فيها خير من اي جهة؟ من جهة انها محل البلاء، انها محل بلاء. بدك شوية توسع لي قضية نظرتك للخير والشر، ان الله عز وجل يخلق اشياء هي بذاتها مفسد، زي مثلا الخنزير، الأشياء المحرمة، هي خيرها ليس في ذاتها. ما احنا قلنا الخير والشر وصفان عرضيان، ليس شيئا محسوسا مكمونا في الشيء. فتقول مثلا خلق الخنزير فيه خير، فيه خير أنه سيبتلى به أناس وأقوام، وقد يكون فيه خير من جهة مثلا بعض الحشرات على الأرض بيخلص عليها الخنزير، يعني ستجد أبواب من الخير لو فتشت فيها كثيرة. فلابد أن خيره غالب على شره في النهاية، لكن كيف أنظر إلى خيره؟ هنا يأتي سعة العلم، سعة العلم تظهر هنا، كيف أنظر إلى جوانب الخير وزواياه. طيب، بالنسبة للقضية تفضل. بالنسبة لقضية الدعاء، نعم، لو مثلا واحد بيفوت على الجامعة، نعم، مثلا هو بمشكلة، تمام تمام، يجي يدعي، أنا أفضل يجي يدعي يا رب اكتب لي الطب مثلا، ولا أنت اختر لي أحسن أحسن؟ هو أنت تدعو الله عز وجل في التخصص الذي تريده على طريقة الاستخارة، إنه يا رب إن كنت تعلم، يعني أيكم أهل العلم، هي ما هي الاستخارة؟ أنك تريد أن تقدم على شيء معين، تخصص معين، سيارة معينة، دابة معينة، زوجة معينة، المهم. فتقول يا رب إن كنت تعلم أن هذا التخصص الذي أريد أن أقبل عليه فيه خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله، فيسره لي وقدره لي، وكنت تعلم أن فيه شر علي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله، فصرفه عني وصرفني عنه. فأنت تدعو الله بهذا الأمر، لكن على طريقة الاستخارة، إنه إذا فيه خير يا رب جيبها تخصص، في شر يا رب يصرفه عني. هذا أفضل إشي فيه. نعم نعم. شوف عندي ما بدخلص الحديث، ها مش ترطب في حديثين جاية. يلا بسم الله. في بدأ يعني مثلا تخصص معين، فكنت في الدعاء إنه يا رب اختار لي تخصص إن كان تخصص أفضل فيه فيسره لي. بعدين دعيت إذا ما كان خير اصرفه عني. لا بدأله خير. وليس هذا هو الدعاء. لا يعني شوف، هذا هو الاعتداء في الدعاء. يعني فهمت علي؟ خلاص هو سبحانه وتعالى يا لم لو كان هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعو بهاي الطريقة. في أثر عن نعم قال كان دعاء وقال عندك أم الكتاب، إنه يعني ممكن أقدر ربنا يبين. يقول لك كتبت لي ماشي، أن وأن تسأل الله عز وجل، يعني هي أم الكتاب كما سيأتي أيضا لا يتغير ما فيها، أم الكتاب اللوح المحفوظ لا يتغير ما فيه، وإنما الذي يتغير ما في أيدي الملائكة من الصحف، ما في أيدي الملائكة من الصحف هو الذي يتغير، يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا ما في اللوح المحفوظ لا يتغير، لكن الله سبحانه وتعالى أصلا في اللوح المحفوظ يعلم أنه أنت يا فلان الفلاني في الساعة الفلانية ستدعو، فيكون سبحانه وتعالى هو عالم في كل التفاصيل قبل ذلك، يعني يعلم أنه ابتداء سيخبر الملائكة مثلا فرضا كحادثة معينة حتى أقرب عليكم الصورة، يخبر الملائكة فرضا أن فلان الفلاني، يعني عفوا يكون في اللوح المحفوظ مكتوب أن الملائكة سيخبرون ابتداء أن هناك حادث سير لفلان الفلاني الساعة الفلانية، ثم فلان الفلاني في الصباح قبل ما يحدث حادث السير سيدعو يا رب قيلي وسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، ثم يخبر الملائكة بأنهم خلص ما ينفذوا هذا الأمر. كل هذه التفاصيل بتكون مكتوبة، فهمت عليش الصورة؟ مكتوب في اللوح المحفوظ أنه سيؤمر الملائكة بحادث سير لفلان، تمام؟ ومكتوب برضه أنه هذا الأمر سيلتغي من خلال إيش؟ أنه فلان دعا. كل هذه التفاصيل موجودة عند الله سبحانه، والملائكة لا تكون على دراية بها. هذا معنى اللوح المحفوظ، وأن الكتابة التي لا تتغير هي ما عند الله سبحانه وتعالى في أم الكتاب. لأن بعض الناس يخلط بين قضية أنه كيف الله عز وجل يمحو وكيف هناك أشياء ثابتة. بدك تفرق بين أم الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ، فهذا لا يتغير شيء فيه، لكنه سبحانه وتعالى يعلم كل شيء سيكون منك، فيعلم ما هي الأمور التي سيزديها للملائكة ابتداء، وكيف ستتغير هذه الأمور من خلال أنه أنت أصلا ستدعو، وكيف سيتغير الأمر للملائكة ألا يفعلوا ذلك. كل هذه التفاصيل موجودة عند سبحانه وتعالى. فأنت إذا قلت، لذلك كان عمر بن الخطاب ماذا يقول؟ إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم السؤال. ليه؟ لأنه إذا ربنا عز وجل خلاني أرفع إيدي وأقول يا رب، معناته هو كتب لي أنه يريد أن يجيبني. أنت فاهم شو فكرة؟ لذلك ما أجمل أن هذه الكلمة من عمر بن الخطاب، دائما واحد لما يستحضرها هيك بيصير عنده إشي يدافع يقول يرفع إيده، لأنه خلص إذا رفعت إيدك معناته ربنا كتبك بمن سيسأل. إذا رفعت إيدك قلت يا رب، معناته الله عز وجل كتبك أنك بمن سيسأل، فقط انتظر الإجابة. فهمت عمر كيف نظر للقضية؟ أن بعض الناس تنظر للقدر بشكل سلبي، وهذا خطأ. القدر لو نظر فيه تستطيع أن تنظر إليه ويكون مفعم بالطاقة والإيجابية في حياتك. إنه أنا الآن مش في قدر، هاي رفعت إيدي ودعيت يا رب، هذا من القدر. وبما أن رفعت إيدي وقلت يا رب هو وعد بالإجابة، إذن من قدره أنه سيجيب. فتعامل مع القدر بهذه الإيجابية، بهذه النظرة الجميلة. لا تتعامل مع القدر على أنه عجز ونوم وخلص وكل شيء منتهي، غلط. القدر في وجهة نظري دافع، وهي وجهة نظر الشرعية مش نظري، هو دافع للإيجابية والعمل والسعي، أنك تعلم أن الله سبحانه وتعالى عفوا قال في الحديث استهدوني أهدكم، إذا طلب مني أن أطلب منه الهداية مباشرة برفع إيدي وقل يا رب اهدني. بما أني رفعت إيدي إذا هو كتب لي أنني ممن سيرفع يده، صح؟ وقدر لي أنني ممن سأدعو، وبما أنه وعدني بالإجابة إذا قطعا هناك إجابة مقدرة مكتوبة. يعني فهمتوا هذه الترابطات؟ بما أنه طلب مني أن أدعو فأنا رفعت دعوت، إذن هو كتب لي أن أدعو، وبما أنه كتب لي أن أدعو وهو وعدني بالإجابة بنص الحديث، إذن هو قطعا، وهذا اليقين اللي نحكي عنه، إذن هو قطعا كتب لي الإجابة بشرط أن أحقق الدعاء المطلوب بطروطه وانتفاء موانعه. إذن قطعا الإجابة مكتوبة، لكن كيف كتبت؟ هذه كما قلنا بالطريقة التي يشاؤها سبحانه وتعالى. في استحضار كان لدعاء والله ما كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا هو هذا كتبني سعيدا، هل يصح هذا الدعاء أصلا؟ لأن هون الموضوع بطل في خاطر العلاقة بأم الكتاب، وهذا من الأدعية اللي واردة في مصحف شعبان، لكن مو هذه الفكرة أنه آخر الحديث نفس الدعاء في إشكالية. وأصلاً هذه الفكرة أن هذا الدعاء بهذه الطريقة، أن الله عز وجل ما عنده في أم الكتاب لا يتغير، فنفس الدعاء في إشكالية بهذه الصورة. فهمت علي؟ أنه ما في أم الكتاب لا يتغير، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، يعني أصلاً فيها قضية المحو والإثبات فيها خلاف. والذي أثبتها قال ما عند الله في أم الكتاب لا يمحى ولا يغير، وإنما الذي يمحى ما في صحف الملائكة. فنفس هذه القضية فيها نوع من التجاوز، الأصل الإنسان يبتعد عنه. الإنسان ينشغل بالعمل والسعي، لا ينشغل بالقدر وما كتبه. وهذه القضية اللي تكلمنا عنها في دور القدر، إنه قضية إنه ما الذي كتب لك هذا عند الله سبحانه، عالم غيبي مقفل عنك، فإياك أن يعني تشغل نفسك بما أنت لا تستطيع أن تفتحه، وإنما أشغل نفسك بما هو في متناول يديك، متناول يدي العمل، العطاء، البذل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه واضحة للصحابة لما قال لهم إن الله عز وجل كتب نصيب أهل الجنة ونصيب أهل النار، وقفوا وقالوا ففيما العمل يا رسول الله؟ خلص ايش نعمل؟ حطهم قال اعملوا، ما لكم مش علاقة، ما لكم علاقة في من كتب من أهل الجنة وفي من كتب من أهل النار، هذا أمر ليس لكم. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أعطاهم النظرة التي يجب أن يسيروا عليها في الحياة هي أن تعمل بما في متناول يدك. هذا اللي بين إيديك, اللي بين إيديك أنك تعمل تسعى. لذلك دائما أقول الله سبحانه وتعالى من رحمته أنه خلقنا ونحن لا نشعر بماذا؟ بالأقدار. أنت لا تشعر وأنت تعمل إنه هذا أصلا قدر. يعني نادر ما إنسان يستحضر هذا, بتصلي وبتصوم وبتزكي وتحفظ قرآن وبتيجوا على مجلس العلم. في هذا فيك وعفوا زمان استحضر أخوياتي على هذا المجلس إنه في قدر الآن هو وجهني؟ لا, خلقنا الله عز وجل بضرورة فطرية نشعر بأعمالنا وأننا نمتلك الإرادة الحرة عليها, وهذا من رحمته سبحانه وتعالى. فعلينا أن لا نقف مع مشهد القدر إلا بالإيمان والتسليم, ولكن لا نجعله عائقا وحاجزا يمنعنا من أن نسير في هذه الحياة, بل المشهد الذي يجب أن نحيا معه ونحن نعمل ونختار ونخطط ونرسم مشهد الإرادة الحرة. سر مع هذا المشهد وأنت تسير بهذه الطريقة على ما قدر لك من دون أن تشعر. طيب آخر سؤال عشان نكمل, يلا تفضل. تفضل. بتعمل نسخة من دورة القدر تكون مسائية بعد الساعة؟ احنا والله هي كانت النسخة السابقة مسائية, يعني كانت من 4:30 to 7:30. هاي نسخة ولا متى بدكم على الفجر يعني ولا إيش؟ متى مشايخ؟ 7:10. أوه هذا ما كسر سكر هذا. 7:10 كثير متأخر. أنت متى بدأ؟ لو بدأت 5:00 to 6:00. هي كانت تقريبا 5, هي من 5 بالضبط للسبعة, بس الظاهر أنك ما شفتش الإعلان. هي من 5 to 7, لكن ما بعد ذلك يعني من قضية 7:50 أظن أنه شوي ما حصل على المركز نفسه يغلقونهم إن شاء الله, يعني لعل بعد دورات قادمة بإذن الله. المهم إذن هذه قضية كلها جرتنا قضية لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد, يعني في منطقة واسعة, والكل يسأل الله سبحانه وتعالى. تخيلوا لو أن الإنس والجن من أولهم إلى آخرهم اجتمعوا في منطقة واحدة وفي ساحة واحدة والكل سأل الله عز وجل مرة واحدة حوائجهم, لقضاها الله سبحانه وتعالى حاجة حاجة من دون أن ينقص ذلك من ملكه, إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. طبعا هذا الاستثناء, إلا إذا أنقص المخيط, إذا إيش قلت أنا؟ كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هل هذا استثناء ليدلل أنه فيه هناك شيء من النقص يسير, ولا هذا من أساليب العرب البيانية أنه لا يمكن أن يصير نقص إلا إذا كان هناك نقص بإدخال المخيط إلى البحر؟ يعني تحط إبرة في البحر وترفعها ليوم القيامة, ظلك حط إبرة وارفعها, هل سينقص البحر؟ لن ينقص البحر. هذا من أساليب العرب في البيان لتأكيد الفكرة أنه لا يمكن أن ينقص شيء إلا يعني إذا صار أن البحر بنقص بإدخال الإبرة عليه أنا ملكي بنقص. بهاي الطريقة يعني البيانية في تأكيد أنه لا يوجد أي شكل من أشكال النقص, لأن البعض ممكن يظن إلا كما ينقص المخيط أنه في استثناء, أنه في هناك نقص يسير في ملك الله. لا يا أخي الكريم, هذا من أساليب العرب البيانية في تأكيد غناء الله سبحانه وتعالى وعدم نقص ملكه أي شيء. فكأنه يقول لك يعني إذا كان البحر سينقص بإدخال الإبرة فيه وهو لا ينقص بذلك فملكي سينقص, إذا كان البحر سينقص ملكي سينقص, وأنت تعلم أن البحر لا ينقص لأن الإبرة حتى تثقل في مية نخزوقة حتى لو هذا المية تنزل الجهة الثانية فملكي لن ينقص. هو النص إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر ولا ينقص لأنه ينقص, مفروض أنه ينقص المخيط. يعني هو المخيط أخي هي الإبرة, هي التي تنقص, هي التي تنقص إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ينقص, ينقص المخيط إذا أدخل البحر بهذه الطريقة. نعم, بفكر انه اذا من ناحيه فيزيائيه بحته هو اذا اعطناه. لا لا شيخ, لا لا لا اخمت, لا تدخلش حالك في هالقضيه لانه هذا خطاب على المتعارف. فهمت علي؟ يعني هو خطاب مش من ناحيه فيزيائيه معقده وانما بناء على متعارف عند الناس. فهمت علي؟ يعني كيف حتى يلج الجمل في سم الخياط من ناحيه فيزيائيه لو عملنا صهر وصانه خزق الابره وتدخل الجمل؟ ايوه القصه طويله هذه. هو لا ينقص لأنه لا يعطيك إياه أصلا أنت وما أعطاك الملك له أصلا. لا لا, هي بس هو ما قضية إنه التنظير إنه الله عز وجل يناظر هذه القضية بهذه القضية, يعني لا ينقص من ملكي إلا إذا كان البحر سينقص بإدخال المخيط فيه. تمام, لا ينقص في ملكي إلا إذا كان البحر سينقص. فأنت بتحكي هل البحر سينقص إذا وضعنا المخيط؟ فبتقول لا ما يخص. إذا ملك الله عز وجل لن ينقص. الشيخ النقطة اللي حكاها نعم النقطة اللي حكاها الآن إنه بنهاية كل ملك الله سبحانه وتعالى، وبالتالي مهما أعطاك يعني عقليا ما راح ينقص، لأنه هو من ملك الله إلى ملك الله أصلا. تمام، ما في مشكلة يعني بهذا الطريق. هي هذه الطريقة العقلية اللي بتفكر فيها، لكن الإنسان لما يدعو الله سبحانه وتعالى ما بيستحضر هذه الطريقة العقلية، هو بيستحضر أن الله سبحانه وتعالى يعطي ويمنح، بالتالي في إشي بنقص من جهة، هو مش مستحضر أنه هو ينتقل من الملك إلى الملك. لكن لو استحضرت أنت هذه الصورة أمامك، نعم ستصل لنفس النتيجة. كلام صحيح. تفضل. هاي الصورة يعني من ملك الله إلى ملك الله. نعم. يعني أحيانا الإنسان ما هو يظلم من إنسان، من أخيه الإنسان، فهل بما أنه ربنا حرم على نفسه الظلم، نعم، هل هذا يعني أنه ما يروح يطالب حقه مثلا عند القاضي أو لا؟ إيش دخل هذا؟ يعني هذا نفس الفكرة أنه من ملك الله إلى ملك الله، فما أنا أصلا تحت العالم كله تحت ملك الله، لكن أنت ليس لك علاقة. يعني عندما تأخذ حقك من غيرك، يعني هذه العلاقة بين المخلوق والمخلوق، فالله عز وجل هو ملك الملوك وكل شيء في ملكه والإنسان في ملكه، لكنه وزع أرزاق وجعل هناك اختصاصات، فهذا الشيء السيارة أعطاها لفلان فهي من اختصاصه، ليس لك أيها العبد الآخر أن تعتدي عليها، وهذه السيارة لهذا العبد فليس لك أنت أيها الآخر أن تعتدي عليها، فكل شيء في هذا العالم ملكه، لكننا نحن في دار فيها اختصاصات وفيها ملك النسبي، زي ما بيحكوا أنا كمخلوق أملك ولا لا أملك، أملك، لكن ملكي في النهاية يسمى الملك النسبي ناقص، لأن الملك لكل شيء في النهاية، لي ولدابتي ولكل ما حولي هو لله سبحانه وتعالى. لكن لما أنا أسير في هذه الحياة الدنيا مع الناس مع المجتمع، نحن لا ننظر إلى قضية ملك الله سبحانه وتعالى، لأنه هو ملك الملوك سبحانه وهو مالك كل شيء، لكن حينما أتعامل مع حقي وحقوق الآخرين هناك اختصاصات، والله سبحانه وتعالى هو الذي شرعها، هو الذي وضعها كقوانين تحكم تحكم الإنسانية، فهو سبحانه لما شرع لنا المعاملات، البيع، الإجارة، كذا وكذا، هو شرع قانون معين في كيفية انتقال الأملاك بين يدي البشر، صح؟ وهذه القوانين هي التي تحكم الناس، فأمر سبحانه وتعالى بتطبيق الشريعة الإسلامية فيها، إنه هذا عقد البيع صح، هذا الانتقال للملك من فلان إلى فلان باطل، هذا الانتقال للملك صحيح، فهو انتقال للملك النسبي وهو شريعة إلهية، وأما الملك المطلق الكامل لكل هذا الكون وما فيه فهو بالتأكيد لله سبحانه وتعالى. أيوة شيخ حسين صعب أدرى شو حمله. تفضل شيخ حسين. بس هي قضية الاستطراد في موضوع الملك لله عز وجل، ثم هنالك ملك نسبي. نعم. يعني كيف ممكن نحن نفهم موضوع ملك الأب ما بيده هناك اختصاص نسبي كذلك للابن؟ طيب. كيف تصرف الأب مع ابنه في هذه الحالة؟ أنت ومالك لأبي قصدك؟ نعم. وهذا أخي الكريم الشريعة هي التي أعطت الأب هذا الاختصاص. كيف التعامل في مرات يعني تحدث مشاكل من هذا؟ لا هذا إذن باب آخر، إذن قضية كيف سنعالج هذه القضية، وهل الحديث يعني على إطلاقه ولا الحديث المراد منه أصلا أن يبين للأب وجوب الصلة، يعني هو أصلا فهم الحديث في خلاف بين الفقهاء، هل المراد بالحديث يعني فعلا أن الأب يأخذ من مال ابنه من دون السؤال وهذا رأي الحنابل وطائفة من أهل العلم، ولا المراد بالحديث هو حث الابن على إكرام أبيه وألا يعني يشعر أنه يمن عليه وألا يشعر حينما يعطيه أنه والله يعني زي ما نحكي في حياته بحمل جميل أو ما شابه ذلك، فكيف يفهم الحديث أصالة؟ هو هذا محل خلاف، كيف يفهم الحديث؟ هل هو على ظاهره أنه أنت ومالك لأبيك يعني الأب يأخذ من مال ابنه من دون إذنه، ولا المراد حث الابن على وصل أبيه من دون أن يشعر بالمنة؟ فهمت علي هذا الفرق؟ أنا فاهم. في قضية يعني حتى الموضوع أنه الأب يأخذ من مال ابنه من نعم. ابنه نعم، إن هون في قضية كذلك المعاملة يكون أحيانا فيها توسع في يعني بصير الأب يعني الابن والأب بصير في مشاحنة بيناتهم. ما هو إحنا عشان هيك بقول لك إنه أصلا فهم الحديث هل يجوز للأبي أن يأخذ مال ابنه من دون إذنه؟ كيف يفهم هذا الحديث؟ البعض فهم لا انه مش المراد انه الاب ياخذ من مال ابنه من دون اذنه، وانما المراد حث الابن على ماذا؟ على اعطاء ابيه اذا احتاج من دون ان يمن عليه، واشعار الابن انه انت على ايش بتمن على والدك بالمصاري، ما هو في النهايه هو الذي اوجدك، فلما تعطيه المال اعطيه بنفس طيبه واكرمه واياك ان تبخل عليه، واذا طلب منك شيء فامتثل له مباشره، وليس المراد اصاله ايش ان ياخذ الاب مباشره حتى لا يفتح باب شر بهذه القضية. الآن بعض أهل العلم حمل الحديث على ظاهرة نعم، لكن مع وضع شروط في عدم إضرار الابن واستهلاك ماله وإيقاع الضرر الفاحش به. فأيضا الذين قالوا بأن الأب له أن يأخذ من مال ابنه من دون إذنه، هناك شرط أن لا يقع الإضرار والهلكة للابن بسبب هذا التصرف. فالقضية فيها انضباط، قضية فيها انضباط إذا اخترت الفهم الثاني، وإذا اخترت الفهم الأول فالقضية منحلة تماما. تمام، نتكلم فيها إن شاء الله. طيب بقي لا استنى نخلص الحديث يا جماعة. المقطع الأخير من الحديث هو المقطع الذي يعني نعتبره خلاصة لما سبق، يعني بعد أن عرفنا الله سبحانه وتعالى بحقيقة المخلوق وأنه مفتقر، وعرفنا بحقيقته سبحانه وتعالى وأنه غني، وعرفنا المنهج الذي ينبغي أن نسير عليه بما أني أنا فقير وبما أنه هو الغني، والمنهج هو استهدوني أهدكم واستطعموني أطعمكم واستغفروني أغفر لكم، أعطاك خلاصة الحياة. بعد ما أنا عرفت كل هذه الحقائق العظمى، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، يعني بعد أن عرفتم كل شيء، حقيقتكم أنكم مفتقرون وحقيقتي أني غني وأعطيتكم المنهج، اعلموا أنكم في هذه الحياة الدنيا تعملون الأعمال وأنا أحصيها أي أسجلها عليكم بواسطة الملائكة، مش كل إنسان يدوم لك على اليمين وعلى الشمال، تحصي وتسجل ثم أوفيكم إياها، يعني يوم القيامة يأتي الوفاء، فمن وجد خيرا فليحمد الله وليعلم أن هذا الخير هو محض توفيق الله سبحانه وتعالى وإعانته له، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يعني من وجد خيرا فليحمد الله، أنا أستشعر أنه من وجد خيرا فهو الذي طبق المنهج، استهدوني أهدكم، هو الذي سيجد الخير السعادة الرفعة، هو الذي طبق المنهج استهدوني أهدكم واستغفروني أغفر لكم. ومن وجد غير ذلك، من وجد التعاسة والشر والعذاب، فليعلم أنه عليه أن يلوم نفسه لأنه لم يطبق المنهج السابق استهدوني أهدكم واستغفروني أغفر لكم، لأن الإنسان إذا طبق المنهج لابد وأن يجد الخير، هي هذه القاعدة، لأنه قال استهدوني أهدكم، فإذا طبقت المنهج ستحصل على الخير، وإذا لم تطبق المنهج لم تطلب الهداية منه ولم تستغفر من ذنوبك وخطاياك فأنت الذي ستدفع الثمن، فلا يلومن إلا نفسه. تمام، الآن أخفر الستار عن هذا الحديث وننتقل إلى حديث آخر أحبتي. إيش الحديث الذي يلي؟ كم معنا شيخ؟ طيب الحديث الثاني اليوم، الحديث 25، حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والظاهر أنهم من فقراء الصحابة، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور، ما معنى أهل الدثور؟ أهل الأموال، أهل الثراء، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، لكن إيش المشكلة؟ ويتصدقون بفضول أموالهم طبعا، والشيء المستور في الحديث الذي لم يذكر، ونحن لا نتصدق، ويتصدقون بفضول أعمالهم وسكتوا، لكن المراد وإحنا فقراء لا نجد ما نتصدق به. فقال صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه يريد أن يقول لهم: من اللي قال لكم ما في شيء تصدقون به؟ أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون؟ يعني من الذي قال لكم أنه لا يوجد شيء لتتصدقوا به حتى ولو كنتم فقراء؟ أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون، أي شيء تتصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. هنا تفاجأ الصحابة، وفي بضع ما؟ البضع ما هو؟ الجماع، هي كناية عن الجماع، جماع الرجل لزوجته. فتفاجأ الصحابة قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ يعني هنا الغرابة، الأمور السابقة ماشي واضحة، لكن هذه القضية جاءت لفتة هيك سريعة من النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يرتقي بها بأذهان الصحابة أولا وبأذهان الأمة لاحقا: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قال: فكذلك لو وضعها في الحلال كان له أجر. أعطاهم يعني كما يقول فلسفة هذه الفكرة، كيف أن الإنسان يأتي شهوته ويقضي وطره ويكون مع ذلك مأجورا. أحبتي أول مشهد من هذا أو من مشاهد هذا الحديث التي تلفت الانتباه هو تنافس الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في ميادين الخير والعطاء. انظر هذا التنافس المحموم، يصلون كما نصلي، في منافسة، انتم ملاحظين؟ يصلون كما نصلي، يصومون كما نصوم، منافسة. لكن المشكلة الأخيرة أنهم يتصدقون بفضول أموالهم ونحن يتعذر علينا أن نتصدق لأننا لا نجد مالا نبذله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطيهم نظرة إيجابية أن السباق لم ينتهي بعد والمسارعة لم تنقطع، هناك أبواب للصدقة. فالصدقة ليست فقط هي الصدقة بالمال، وهذا من محاسن الشريعة أنها كما قلنا توسع المفاهيم، توسع المفاهيم. مفهوم الصدقة الحاضر في أذهان الصحابة ما هو؟ الصدقة بالمال، وهذا الحاضر في عرفنا، لكن جاءت الشريعة لتوسع مفهوم الصدقة. الصدقة ليست فقط بالمال، الصدقة بالمال شكل من أشكال الصدقة، لكن الصدقة أوسع من ذلك في مفهوم الشرع. يعني هذا التوسيع للصدقة توسيع شرعي وليس توسيعا لغويا. الصدقة في عرف الناس وفي اللغة المال، لكن الشريعة الإسلامية توسع أحيانا المفاهيم رحمة وشفقة بالخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم شفقة بالصحابة وسع لهم المفهوم. لكن قبل أن آتي لهذه القضية، أنا ما زلت في القضية الأولى، وهي أن نستشعر عظم ذاك الجيل الذي يبكي أحدهم إذا لم يستطع عمل المعروف. الواحد فينا يبكي إذا مطلوب منه يفعل معروف، لكن الصحابة يبكون إذا لم يجدوا شيئا ينفقونه في سبيل الله. وفي غزوة تابوك البكاؤون من هم؟ ولا على وليس على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. البكاؤون أحبتي فقراء الصحابة أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تابوك، يا رسول الله نريد دواب تحملنا عليها للغزو. الواحد فينا لو عرف أنه مش عنده دابة للغزو خلاص الحمد لله أنا معذور، يا رب أنا معذور وروح مبسوط أنه مش راح يشارك في الغزوة. لا، هذول بكوا لأنه لن يشاركوا في الغزو، مش بكوا لأنه يعني راح يشاركوا في الغزو، بكوا لأنهم لا يجدون دواب تحملهم للغزو في سبيل الله. انظروا النفسية ذاك الجيل التي استطاعت أن تغير وجه العالم، وهذه النفسيات إخواني هي التي تغير التاريخ. تغيير التاريخ ليس بأشكالنا ومظاهرنا وألقابنا وسيادته وفخامته وفضيلته وسماحته، هذه ما بتغير شيء ليوم القيامة، ما بتغير شيء. الذي سيغير هي القلوب النقية الطاهرة، ذاك الجيل الذي كان يحمل ذاك القلب، هؤلاء الفقراء الذين يعني إنسان ربما يزدر يقول مساكين الصحابة كانوا فقراء، هؤلاء الفقراء هم الذين صنعوا التاريخ، هم الذين صنعوا الأمجاد، هم الذين حملوا هذه الأمة على أظهرهم، هم الذين أوصلوا هذا الدين إلينا. يعني نحن الآن في هذا المجلس ببركة ذاك الجيل، نحن الآن في هذا المجلس نسمع الخير وانتشر عندنا الإيمان والإسلام ببركة ذاك الجيل، فعلينا أن ندعو لهم وأن نستغفر لهم، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. لو ذاك الأعرابي وهؤلاء الصحابة ما أتعبوا أنفسهم وغادروا جزيرة العرب وأتوا إلى بلاد الشام وفتحوا الآفاق لكنا نحن أحبتي في غياهب الجاهلية، مثلنا مثل العالم الغربي اليوم، ناس ماديون نبحث عن شهواتنا عن ملذاتنا لا نعرف الإله، نحيا عميا بكما صما. لكن ببركة ذاك الجيل المبارك، هؤلاء الذين كانوا يتنافسون في الخيرات والطاعات، هؤلاء الأناس الصالحون هم الذين ببركتهم حمل الله عز وجل لنا هذا الدين، فأصبحنا نرفل في خيره وفي أمانه وطاعته. تمام. إذن هذه الفكرة الأولى استحضروها دائما، الصحابة ذاك الجيل الطيب كيف كان يحيا في هذه الحياة، وكيف علينا أن نرتقي نحن قليلا. يعني إحنا ما وصلنا لمستوى الصحابة، خلينا نخطو خطوات أن يكون هم الطاعة في عقلنا لما نسير في هذه الحياة الدنيا، ما نكون أناس ماديين بحت، الواحد فينا فقط همه الرزق المال الملذات المطاعم المشارب النكاح، فقط ماديين وقضية الطاعة على هامش الحياة. يعني الحمد لله بصلي الفجر وبصلي الصلوات الخمس والله يعطيني العافية، يعني بدك ترتق شوي، شد لحيلك شوي في أفعال الطاعات والخيرات. فأنا الآن لا أخاطب عفوا مجتمعات يعني عفوا لا هي عابثة، لو كنت أخاطب ناس في الخنا وفي أماكن لكن الفجور بنقول لهم يلا يا جماعة الخير على الطاعات الصلوات المكتوبات وما بدناش نزود عليهم في الخطاب زي ما بنحكي. لكن لما نخاطب إن شاء الله أهل الخير من يحضرون مجالس العلم، لا هذا بده يرتقي شوي خطوة للأمام في أن يكون هم الطاعة والتنافس عليها والمسارعة للخيرات حاضرا دائما في ذهنه. إذن المهم جاء هؤلاء الفقراء من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون قلة ذات اليد التي لا يستطيعون أن يبذلوا معها المعروف. يعني هو مش شكواهم إنه إحنا فقراء، مش هاي القضية، القضية إنه إحنا معناش مصاري نتصدق، لأنه في ناس تشكو الفقر لأنه مش قادر يشتري سيارة، مش قادر يشتري هاتف جوال أو موديل السنة، أو مش قادر يطور نفسه ماديا فيبكي على نفسه في هذه الزاوية. لا، هؤلاء مش كان موضوعهم أنه إحنا فقراء، الموضوع أننا نرجو أن يكون هناك مال، ماذا نفعل به؟ نتصدق به في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا وسع لهم مفهوم الصدقة، جعلها أشمل حتى يتيح لهم المنافسة مع الأغنياء، حتى تبقى المنافسة قائمة ولا يكون هناك استسلام للواقع ابتداء. فماذا قال لهم؟ قال أليس الله قد جعل لكم ما تصدقون؟ من الذي قال لكم أن الصدقة أغلق بابها؟ أليس الله قد جعل لكم ما تصدقون؟ ثم بدأ يذكر لهم أوجه الصدقة وأمثلة عليها، وبين لهم أن الصدقة هي تشمل كل عمل معروف يقدم الإنسان في هذه الحياة. هذه الصدقة في المنظور الإسلامي، الصدقة كل عمل خير تقدمه أيها الإنسان في هذه الحياة فهو صدقة. قد يكون طبعا هذا العمل الخير الذي تقدمه في هذه الحياة على نوعين، قد يكون عمل خير تقدمه للآخرين وهو ما يسمى الأفعال الخير المتعدية، عمل خير تقدمه للآخرين، وقد يكون عمل خير تقدمه لنفسك، وقد يكون عمل خير تقدمه لنفسك. إذن الصدقة بغير المال على نوعين، أعمال خيرة يتعدى أثرها للآخرين، ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اثنين، وثالثا قضاء الوطر أن يقضي رجل وطره. فهذه الأمور الثلاث صدقة على الآخرين، لأن الأمر بالمعروف نفعه يتعدى إلى المجتمع، النهي عن المنكر نفعه يتعدى إلى المجتمع، وقضاء الوطر نفعه يتعدى إلى الزوجة، وأنت قضاء الوطر هو صدقة منك على زوجتك نفعه يتعدى إلى الزوجة. فهذه الأمور الثلاث مثال على صدقة بغير المال على الآخرين. فأنت حينما تأمر الناس بالمعروف هذه صدقة عليهم. إياك أن تظن أنك تتصدق على الناس فقط بالمال، مجرد أن تأمر رجل بالابتعاد عن الشهوات، مجرد أن تأمر رجل بالقيام إلى الصلاة، هذه صدقة منك عليه. وتخيل أنت كل أمر بالمعروف عبارة عن صدقة تتصدق بها على المأمور، وكل نهي عن المنكر عبارة عن صدقة تتصدق بها على المنهي. إذن الحمد لله عندنا مجال كثير للصدقات، ونحن الذين نفرط. لما يكون أقاربك على معصية الله وأنت تنكر عليهم هذه المعصية، هذه صدقات، ما خلاص ما عندك ما تتصدق به، تصدق بأفعال الخير مع الآخرين. وكذلك قضية يعني مما يلفت النظر قضية قضاء الوطر. قضاء الوطر إخواني لاحظوا كيف جعله النبي صلى الله عليه وسلم صدقة متعدية، أنت تفعل هذا المعروف وتتصدق على زوجتك. طبعا مش المراد الصدقة يعني أنت تحملها جميلة، يعني لا، الصدقة المراد أنك تفعل خير معها. وأقول لك شخص صدق على زوجتي يعني أقول لك لا، الصدقة المراد أنك تفعل خيرا. وهذا الحديث أستطيع أن أقوله، وهذه العبارة لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال رأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر، فكذلك لو وضعها في الحلال كان له أجر. نستطيع أن نقول هذا أصل تستطيع أن تقيس عليه كل عمل كنت تستطيع أن تفعله في الحرام لكنك وجهته إلى الحلال، وهذه فكرة قيس عليها غيرها. لماذا قضاء الوطر والشهوة مع الزوجة أجر؟ النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك، قال إنه كان بإمكانك أيها الإنسان أن تصرف هذه الشهوة وهذا الوطر إلى الحرام، لكنك بإرادتك صرفتها إلى الحلال فكتب الله عز وجل لك ذلك صدقة. بالتالي لو أردنا أن نقيس عليها في واقع الحياة، إنسان يسرت له وظيفة محرمة، تمام، تركها إلى وظيفة حلال بإرادته، هذه صدقة. إنسان مثلا إيش عندنا أمثلة أخرى؟ طعام مثلا، كان هناك طعام محرم بين يديه تركه وانصرف إلى طعام مباح حلال، صدقة. شراب. طعام وشراب احنا تفاصيل دقيقه يعني. يعني ما انسان يسر له مال بطريقه محرمه ربا او يسر له ان يضع ماله بعروض مغريه في بنوك ربويه لكنه اختار ان يضع ماله لرضا الله سبحانه وتعالى في بنوك حلال، هذه نفس القضيه صدقه. فاصل عام ايوه تفضل. على مستوى الافكار والمشاعر نعم، انك تشغلها بالنافع والمشاعر بالنسبه للرجاء والحب والخوف بين الاشياء الدنيه والمخلوقات وبين الخالق. بس أنا بدي قضية أخي تتعلق بالحرام والحلال أقرب من قضية أعمال القلوب، يعني أريد مشاعر كانت محرمة، يعني لو قلت إنه إنسان خواطره كانت في الحرام يمكن قضية التعلق، تعلق القلب بالشهوات والأهواء، تعلق بالله نعم جميل. يعني قضية هناك تعلقات محرمة يتعلق القلب بفتاة أو ما شابه ذلك، وأنت تريد طبعا التعلق المحرم لأنه بعض الناس يعني قضية تفاصيل فيها، لكن المهم أن يصبح تعلقا مغلوطا يصرفك عن الله سبحانه وتعالى ويجعلك غافل عنه، تترك هذا التعلق حتى يبقى قلبك متعلقا بالله سبحانه وتعالى، فهذا أيضا من باب الصدقة على نفسك. فإذا أنا فقط أريد أن أجعل هذه قاعدة، أي شيء كان بإمكانك أن تصرفه في الحرام وحولته للحلال بإرادتك فهو صدقة تتصدق بها. وأيضا هناك فكرة أخرى حقيقة عجبتني في قضية قضاء الوطر، كيف يكون صدقة، أنه كيف الإسلام سمى إخواني بقضية قضاء الوطر مع الزوجة. يعني بعض الناس يظن أنه هذه القضية يعني قضية عيبية أو قضية دنيئة أو مجرد خلص شهوة نفس ولبيتها وأنتقل للأمور العظمى أو النافعة في الحياة. لا، الإسلام يجعل قضاء الوطر صدقة، يعني أنت تقضي وطرك. ولهذا تعجب الصحابة، وإيش لفت انتباههم إنه قضاء الوطر فيه هوى للنفس، صح؟ فيه رغبة للنفس في هذا الأمر، يعني أن يكون الأمر بالمعروف صدقة مفهومة، لأنه أنت بتقاوم النفس حتى تؤمر بالمعروف، بتقاوم النفس حتى تنهى عن المنكر. ولكن قضاء الوطر وأنا بكل جماليتها وروعتها ولذتها في الإنسان وأكون مع ذلك أخذ أجر عليها، هذا هو السمو الإسلامي. أقول كيف سمى الإسلام بهذه الشهوة، فهذه الشهوة ليست مجرد شهوة بهذه العبارة أو هيك لذة عيب وعلى هامش الحياة، لا، الإسلام جعلها معروف خير وصدقة، أن تدخل السرور على قلبك وعلى قلب زوجتك وأن تحصن نفسك وأن تحصن زوجتك، كل هذه الأمور خيرة. فحينما تنظر إلى علاقتك مع الزوجة وإلى معاشرة الزوجة باختصار، لا تنظر إليها على أنها علاقة دنيئة كما يحاول البعض أو الإعلام أو كذا أن يصورها، خاصة علاقة زوجية للأسف يعني بيركزوا على تصويرها أنه علاقة هامشية، لكن لو كانت علاقات محرمة لا ما شاء الله الإعلام عط لك إياها ستار ونجوم وكذا في الإباحية إلى نسأل الله العفو والعافية. أما علاقة الزوجية علاقة مسكينة، أن الرجل يتكلم مع زوجته بلطف ويعاشرها بلطف ويكون بينهم قضاء الشهوات بأسمى وأرقى صورها، النبي صلى الله عليه وسلم بينها للصحابة. فلذلك يعني حتى نقول بعض الإخوة، بعض الإخوة يشعر للأسف بسبب العالم الشهواني الذي نحيا فيه اليوم بعلاقته الزوجية تبدأ تمر بمرحلة الفتور. كثير من الشباب بسبب شدة الشهوة عليهم وضخامة حجم الشهوات الداخلة من اليوتيوب والتلفزيون إلى غيره يبدأ يشعر بالفتور تجاه علاقته مع زوجته، وهذا قصور. وعلم أنك تؤثم عند الله سبحانه وتعالى إذا كنت تعرض عن هذه الزوجة المسكينة وتقضي وطرك وشهوتك في من الذات الحياة الدنيا المحرمة. قضاء الوطر مع الزوجة وأن تبقى العشرة قائمة بينكم، هذا ليس فقط يعني من أجل دوام الحياة الزوجية أو من أجل إنجاب أولاد، هذه قضية شرعية، قضية ثواب وأجر أو قضية حرام ووزر. أن تبقى هذه المرأة على عشرة طيبة والزوج يعاشرها بالمعاشرة الطيبة والكلام بالمعروف، هذا إخواني الإسلام سمى به وما جعله فقط كما قلنا مجرد قضاء وطر انتهى، ما في عندك وطر خلص خلي المرأة مستوتة لا تسأل فيها. هاي النظرة الدنية هي نظرة العالم الغربي أو النظرة السفيهة للعلاقة بين الرجل وزوجته. الإسلام يعني، وهذا ما يعجبني يا إخواني والله في كلام النبي صلى الله عليه وسلم عجب عجاب في كيف يرتقي بالإنسان حتى في أدنى العلاقات التي في أذهاننا نحن نعتبرها علاقة كما قلنا هامشية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يسمو بها لأنه يعلم أن الناس يحتاجون إلى هذا السمو، يحتاجون إلى أن يشعروا بأن ما يفعلونه ويقدمونه حتى في هذه الجوانب هو باب من أبواب الخير وليس بمعزل عن منظومة الإسلام الكاملة وعن حقيقة الدين الشاملة. فلا يصلح الرجل أن يقول يصلي ويصوم وكذا من طالبة العلم ومهمل زوجته في البيت، هذا قصور إخواني وهذا إثم، هذه الزوجة لها حق بما أنك أخذتها بكتاب الله واستحللتم فروجها بكلمة الله، فعليك أن تؤدي حقها كاملا، عليك أن تؤدي، وهذا من الشرع ومن الدين ومن القرب من الله سبحانه. يعني أنت تقترب وتتعبد الله سبحانه وتعالى بهذه العشرة الطيبة. أنا أؤكد هذه الفكرة لأنها قد تكون غريبة على أذهان كثير من الناس أو مستهجنة أو مستبعدة. هذه إذن من ضمن المعادلة الكاملة أو المنظومة الكاملة لهذا الدين. القضية الثانية كما قلنا، إذن هناك أعمال أو صدقات تتصدق بها على الآخرين غير المال، وهناك صدقات تتصدق بها على نفسك غير المال. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مش احنا قلنا الآن الصدقات بغير المال على نوعين، صدقات نفعها متعد كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقضاء الوطر، وصدقات نفعها قاصر عليك، يعني هذه صدقة منك على نفسك. وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ماذا؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة، وكل تهليلة، وكل تكبيرة. فالأذكار والأدعية هذه صدقات، بل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث جعل هذه الأدعية والأذكار أفضل من الصدقة بالمال، كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه: لا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من أن تنفقوا الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربون أعناقهم. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ شوف، يعني أعطاهم 100 عمل عظيمة جدا، قال: بدي أعطيكم عمل خير من كل هذه الأعمال. إيش يا رسول الله؟ قال: ذكر الله. ثم أسألها: ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا العمل اللي أسهل عمل على لساننا وأكثر عمل نحن مفرطون فيه، النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث جعله خير من الصدقة بالمال، لكن بشرط المداومة والاستحضار، طبعا ليس مجرد الذكر بقلب غافل لله. إذن فكرة الحديث انتهت إذن عند هذا القدر. كيف يمكن للإنسان إذن أن يبذل أعمال الخير؟ كيف يمكن أن يتصدق على نفسه وعلى الآخرين وألا تحصر الصدقة فقط ببذل المال؟ الصدقة بالمال شكل من أشكال الصدقة، لكن الإسلام أتى ليوسع لكم مفهوم الصدقة، ليجعلها أشمل وأوسع. كيف تتصدق على نفسك؟ كيف تتصدق على الآخرين بغير المال؟ هل يمكن ذلك؟ تقول: نعم يمكن ذلك بصنائع المعروف. تفضل. نعم، هذا رواية حديث أبو هريرة رضي الله عنه: ثم عاد الفقراء مرة أخرى فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا الأغنياء ما فعلنا ففعلوا مثله. هذه رواية أبو هريرة، يعني سياق آخر. قد يكون هو نفس الحديث لكن السياق لم يكتمل، وقد يكون أنه حديث أبو ذر حادثة وحديث أبو هريرة حادثة أخرى، فنحن نقتصر على حديث أبي هريرة. طيب، تفضل شيخ حسين. كيف نجمع بينهما؟ كيف نجمع بين الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا خالصا له؟ طيب، وبين أن الأعمال الذي نفعها متعدية، الإنسان مثلا لم ينوي فيها لا إخلاص ولا شيء آخر. هذه قضية، لكن الصحيح فيما يظهر أنه حتى الأعمال المتعدية يجب أن يكون مريدا بها وجه الله سبحانه. لماذا لا تريد بها الإخلاص؟ يعني لما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هل تريد بذلك أن يشار إليك بالبلان أو يقال: والله فلان ما شاء الله داعي ومصلح وكثير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا تريد إصلاح المجتمع ابتغاء مرضات الله؟ فحتى الأفعال المتعدية إنما تأخذ عليها الثواب إذا كنت تريد وجه الله سبحانه وتعالى بها. من مال حتى قضاء الوطر؟ طلائب الرجب تكلم عن هذه القضية، هل يمكن بعض الأعمال تأخذ عليها الثواب من دون استحضار النية فيها؟ ولا حتى هذه الأعمال حتى قضاء الوطر لا تأخذ عليه الثواب إلا بشرط أن تكون مستحضر نية إعفاف نفسك وإعفاف زوجتك؟ نعم، اشتراك النية مش شرط المستحضر. تمام، هي مش قضية كذا. هو أخي الكريم، يعني إحنا بدناش نعقد موضوع النية على أنفسنا. يعني بمجرد أنك تزوجت بنية إحصان النفس وإحصان الزوجة، هذه النية الأصل أنها مستدامة ما لم تنقطع. فهمت علي؟ يعني أنت لماذا تزوجت؟ مش بهذه النية، صح؟ بهذا الهدف العام. فإذا هذه النية الأصل أنها مستصحبة، لا يشترط كل ما آتي للعمل بحد ذاته أبتغي يا رب نية 5 أعمال. يعني مش شرط تقعد تنوي عند كل العمل، بدك تستعضد النية جملية أنه أنا تزوجت بهدف الإحصان. فهذه النية كيف احنا في الصلاة مثلا نقول الشخص إذا نوى الصلاة، فإن هذه النية حتى لو غفل عنها في أثناء الصلاة تبقى حاضرة، يسموها النية الحكمية، ما لم تقطعها أنت، بنية أخرى، نية الخروج من الصلاة. كذلك لو إنسان نوى أن يتوضأ ثم شرع في الوضوء، فأثناء الوضوء أخونا سرحان بفكر في الدنيا وفي معالم الحياة وكل المراية قدام وكذا، الآن هل يعني سرحان عن النية وغفلان عنها يبطل وضوءه؟ لا، النية الحكمية مستمرة، أهم شيء أنه ما يبطل النية بنية أخرى. فكذلك الزواج، بما أنك تزوجت بهذه النية وبهذا الهدف السامي إحصان النفس، بالتالي كل علاقتك مع زوجتك إن شاء الله هي علاقة خيرة ما لم تفسدها بنية أخرى. فالقضية ليست معقدة، هي هذه الفكرة. حتى في الأعمال المتعدية الأصل يعني حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا كنت داعي إلى الله سبحانه وتعالى لا يلزم عند كل كلمة تقولها تكون النية مستحضرة، لكن أهم شيء أنك لا تفسد هذه النية الحكمية المستدامة بنية أخرى فاسدة بحيث يدخل هوى النفس أو الشهوات أو ما شابه ذلك فيها. تمام؟ طيب شيخ، حسن خصوصا إنكار المنكر. نعم. حسن مثلا هل يكفي أشوف منكر وما أنا ما قدرت أني أغيره، هل يكفي أنه أستحضر في قلبي مثلا أني أدعي مثلا أدعي له بالهداية؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إحنا بينا قضية فقه الدعوة، تكلمنا أن قضية إنكار المنكرات هذه لها أصلا أحكام وقواعد. يمكن أحيانا إنكارك للمنكر يكون غلط لأن المفسدة التي ستنتج من هذا الإنكار أكبر. فحتى قضية النهي عن المنكر أو الأمر بالمعروف قضية حكمية، يعني لها أحكام شرعية وقواعد دقيقة عند أهل العلم، ينبغي للإنسان أن لا يقدم ولا يستعجل على هذا الباب قبل أن يعرف حكمه. يعني ينبغي أن تطلع على أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما هي القواعد العامة في هذا الباب. لكن جملة ما ذكرت صحيح، يعني يمكن أحيانا المنكر لا أستطيع أن أغيره، فأقل أحوالك أنك تنكره بقلبك. يعني مثلا إحنا في عندنا في الجامعة مثلا قضية الاختلاط. نعم. يعني عندنا بشكل كبير موجود في الجامعة. مثلا هل يكفي يعني أني أنكره في قلبي وتنعكس على عملائك مثلا؟ الآن إذا كنت أكيد أنت لست من صناع القرار، يعني لن تغير هذا القرار، لكن يمكن أنه أنت تزيد مثلا تنكر بلسانك. إذا رأيت شاب يجلس مع فتاة على هوامش الطرقات استطعت أنك تتكلم معهم، يا أخي ترى تقوى الله سبحانه وهذه يعني تأتي في أهلك وكذا، إذا استطعت أن تفعل ذلك فهذه درجة أعلى. لكن إنسان قال والله يا شيخ أنا صراحة بخاف أو أنه أخشى من أن يكون ردة فعل خاطئة، هل أكتفي بالإنكار بقلبي؟ خلاص إذا ما عنده قدرة ينكر بقلبك، يعني أصلا مش هتلاقيك في الجامعة كلهم قد أطرقت. تمام. الفكرة الأخيرة، الحديث الأخير إخواني اليوم هو تكمل الحديث السابق، يعني نفس الفكرة تقريبا، لذلك سأكمله. حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. هي نفس فكرة الصدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو طرفه عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. هي نفس الفكرة تقريبا، لكن أصل الحديث معناه ما معنى كل سلامة؟ ما معنى السلامة؟ السلامة هذا جمع مفرده سلامة، والسلامة هذه المفاصل، المفاصل الأصابع، مفاصل العظام وما شابه ذلك. كم مفصل في الإنسان؟ لا، 360، 360 بنص حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، هناك 360 مفصل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه المفاصل 360 عليها صدقة في كل يوم، كل مفصل عليه صدقة. وعد يقول لك شو هالوردة يا شيخ. إخواني الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بهذه المفاصل لنتنعم بها في هذه الحياة. يعني يقول علماء الطب يعني من دون هذه المفاصل الإنسان لا يستطيع أن يمارس حياته بأريحية، تناول للأشياء، ذهابه وعودته، حياتك لا يمكن أن تسير بشكل طبيعي من دون هذه النعمة العظيمة، نعمة المفاصل التي رزقك الله عز وجل إياها. فالله عز وجل أنعم عليك بهذه النعم 360 مفصل من دون مقابل، صح؟ يعني في عفوا مقابل، أنت دفعت مقابل 360؟ ما في ولا شيء دفعنا. إذن هذه نعم أنعم الله عز وجل بها علينا، نعمة المفاصل، والمطلوب منا أن نشكر هذه النعمة. يعني الله عز وجل مش طالب منك شيء، طالب منك أن تشكر هذه النعمة في كل يوم، عليك أن تشكر هذه النعمة. وهل فريضة الشكر لهذه النعمة فريضة مرهقة؟ لا، ترى لو نظرتم في الأعمال التي طلب النبي صلى الله عليه وسلم القيام بها أو طلبت الشريعة القيام بها لمكافأة هذه النعمة ولن نستطيع أن نكافئها، لو نظرتم في هذه الأعمال ستجدونها أعمال اجتماعية خيرة. يعني حتى وأنت تشكر هذه النعمة، نعمة المفاصل في كل يوم، شكرها عبارة عن أعمال اجتماعية تنفع بها الوسط المحيط. وهذا من جمالية هذا الدين العظيم. ترى إخواني، هذا الدين لما يريد يحفز الإنسان للأعمال الخيرة ينوع الأساليب، ينوع الأساليب. أحيانا يأتي أمر مباشر، أحيانا يحفزك بطريقة غير مباشرة. لاحظوا هذه الطريقة الجميلة، إنه يلا عندك مفاصل 360 وبدك تكافئ هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليك. يلا كيف بدك كافئها يا رب؟ شوف بشغلك في رسم هذه الصورة، كيف أكافئها؟ خلص، هناك أعمال خيرة، هذه الأعمال الخيرة إن شاء الله هي مقابل هذه المفاصل. هذا رسم صورة جميلة لقضية الطاعة، وهذا كما قلنا من تفنن الشارع الحكيم أو الشريعة المكرمة في حث الناس على أفعال الخير. أحيانا تأمرك مباشرة، أحيانا تعلق هذا العمل، من فعل هذا العمل حرر 10 رقاب، من قال كذا كذا في الصباح فله كذا، من قال كذا فله كذا، أحيانا يعطيك إياها بصورة تفاعلية. وهذا التنوع يضفي على الطاعة والعبادة أجواء من الحيوية والنشاط. فالوظائف الشرعية كما قلنا دائما ليست تكاليف قاهرة افعل ولا تفعل وانتهى الأمر، لا، هو شيء جمالي روحاني تتفاعل معه في هذه الحياة وتشعر بأنواره تنطفي على حياتك. فحينما نتكلم عن قضية الله، عندي أنا عندي مفاصل، والله عندي مفاصل، هذه المفاصل من أعطاني إياها؟ ربي سبحانه وتعالى. إذا لابد أشكر ربي على هذه النعمة. طب كيف أشكر ربي على هذه النعمة؟ شوف، ما حصرك في عمل واحد، أعطاك أبواب كثير للعمل، لأنه حتى لو حصرك في عمل واحد سيصبح الأمر ضيق، صح؟ نعمة المفاصل لا يتم شكرها إلا بعمل واحد، صار في صعوبة، لكن أعطاك أبواب كثيرة. فقال: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، تعدل وترفع النزاع وتصلح بين الناس، هذه صدقة. هذا معنى تعدل بين الاثنين، تصلح بين الناس، هذه بحد ذاتها صدقة مقابل هذه السلامة. تعين الرجل في دابته، يعني أمور سهلة إخواني، هي أمثلة على أمور سهلة. تعين الرجل في دابته، أخونا يدخل سيارة، امرأة عجوز، رجل مسن، تحمله عليها أو ترفع له متاع أمتعة شراها من مول أو ما شابه ذلك، هذه بحد ذاتها أمور سهلة صدقة. والكلمة الطيبة صدقة، يعني الكلمة الطيبة أسهل شيء، الحمد لله مجانية، تبتسم في وجه أخيك، تتكلم مع أمك باحترام، تتكلم مع والدك بإجلال وتوقير، تتكلم مع أصدقائك، هذه الكلمات الطيبة اللي احنا بنتمناها اليوم، مش مطلوب منك إلا كلمة طيبة، هذه بحد ذاتها صدقة. قال: وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وكل ما ابتعد بيتك عن المسجد أفضل وأفضل، آثاركم أو خطواتكم تكتبوا آثاركم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبني سلمة، هذه قبيلة من قبائل المدينة، قالت: يا رسول الله بدنا ننقل كل حينا بجانب المسجد النبوي عشان نكون قراب منك. قالهم: وين مكانكم؟ مكانكم آثاركم أو خطواتكم تكتبوا آثاركم، إنه خلوكم مكانكم بعيد وامشوا على أقدامكم، فكل خطوة تكتب لكم عند الله سبحانه. فكل خطوة إخواني تخطوها إلى الصلاة صدقة. يعني الحمد لله بجوز أنت فروحة واحدة للصلاة تخلص 360 مفصل، مو 360 مفصل، بدك 360 صدقة. روح مشوار واحد فقط على الصلاة على قدميك أو حتى على دابتك، الأمر الحمد لله واسع، هذا المشوار بجوز بيخلص خلصها 360 صدقة. الأمور سهلة، لكن فقط اعمل الخير ستجد باب الخير واسع. قال: وطميت الأذى عن الطريق صدقة، وانتهى الحديث هنا. طبعا في بعض الأحاديث أنه قال صلى الله عليه وسلم: يجزئ عن ذلك كله ركعتا الضحى، يعني من صلى ركعتي الضحى فإنها تجزئ عن كل هذه الصدقات، وهذا من تمنن الله وفضله، يعني أنه سبحانه جعل ركعتي الضحى في الميزان تعدل 360 مفصل، هذه من الله سبحانه وتعالى وكرمه على خلقه. طيب لا أطيل أكثر من ذلك، إذن في شرح هذه الأحاديث، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تفضل.